إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الصوت واضح أم هو واضح؟ واضح؟ لا واضح عن طريق الكلام ولا الميكروفون؟ إذا نقربوا كذا مثلا، لا لا واضح الآن يعني سامع ولا لا؟ طيب نقرأ يا أخوة، من يقرأ لنا؟ أي تفضل أخونا، قال عنده نسخة غير النسخة التركي ويريد يقرأ منها حتى بالمرة، يعني نصحح لو فيها أخطاء نصحح، وصححون النسخ اللي عندهم. وهذه نسخة جديدة جابها الأخ كمان يوم، ولا هي هي؟ هي الماضية؟ أي نعم. طيب بسم الله. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: باب قضاء الحاجة، يستحب لمن أراد دخول الصلاة. طيب، بدأ المؤلف رحمه الله في باب قضاء الحاجة، وبعض الحنابلة يذوب باب آداب قضاء الحاجة ونحو ذلك. قال: يستحب، بدأ بالآداب وصدرها بكلمة يستحب، أي أن ما سوف يذكره من الآداب هو من المستحبات. وبعض أهل العلم يعنون لها بيسن، فبعضهم يقول يستحب وبعضهم يسن. هل هناك فرق بين قولنا يسن ويستحب أو ليس ثم فرق؟ في فرق ولا ما فرق؟ ليش في فرق؟ أيوة بدون دليل. أقوال العلماء دليل؟ ها؟ أحسنت، هذا الفرق. الفرق أن إذا قلنا يسن معناه ورد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة هي الطريقة، فهذا من طريقته صلى الله عليه وسلم التي تعبدنا بها، هذا معنى يسن. وإن قلنا يستحب أو قال الفقهاء يستحب، فقد جرد لا يستحبونه لأجل ورود دليل، وإنما لأجل تعليم، ككونه مضطرد في العرف أو العادة أو أجمع عليه العقلاء أو نحو ذلك، أو مستحسنات الأخلاق والأفعال، فهم يستحبون أمور أكثر من كونها سنة، فمسألة الاستحباب عندهم أوسع من مسألة السنة. لكن جمهور أهل العلم لا يفرقون في استعمال الاصطلاحين، فقد يطلقون المستحب على المسنون والعكس، وهذا كثير في استعمالات الفقه في الكتب، عرفتم؟ لكن الأقرب والضبط يعني التزام الفرق بين الاثنين، لأن هذا له معنى وهذا له معنى. طيب يستحب، يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله. بسم الله لمن أراد دخول الخلاء، يعني عند دخوله في الخلاء تقول الآن الوارد اللي سوف يذكره المؤلف، أول ما بدأ قال تقول بسم الله. نعم، أعوذ بالله من الخبث. هذا واحد، بسم الله واحد. أيوة، أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. والثاني، هذا الدعاء الثاني. طيب اقرأ الشرح، ايش الدليل على الاستحباب؟ مثلا: يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله، لما روي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيس أن يقول بسم الله. أن يقول نعم، أن يقول بسم الله. طيب، إذن هذا الدليل الأول على استحباب قول بسم الله. واستحباب قول بسم الله عند خلع اللباس مطلقا هذا وارد في الحديث، في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول المرء المسلم بسم الله الذي لا إله إلا هو. فهذا وارد في عموم الأحاديث، يعني إذا خلع الإنسان ثوبه سواء في غرفته أو في الحمام أو في المكان فليقول بسم الله، لأن هذا ستر ما بين عورات الجن، أعين الجن وعورات بني آدم. طيب، إذا بسم الله. والأثر الثاني اقرأ، هذا إذا دليل استحباب قول بسم الله. أكمل. ويقول أيضا ما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه، هذا أصح ما ورد في مسألة الدعاء عند دخول الخلاء، هذا أصح ما ورد. حديث علي فيه كلام، وإن كان جماعة من أهل يحسنونه ويحسنونه ويصححونه، عرفتم؟ وكذا أحاديث غيره، لكن حديث أنس هذا في الصحيحين هذا أصح ما ورد. يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وبهذا تعرفون أن اللفظ الذي ذكره المؤلف لما قال بسم الله، اللفظ المؤلف قال بسم الله أعوذ بالله من الخبث، لا لا لا لا لا، اللفظ الصحيح حديث أنس في الصحيحين اللهم إني أعوذ بك، هذا لفظ الصحيحين، والأفضل الالتزام الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. إذا تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الخبث والخبائث اختلفوا إيه معناها. المشتهر عند العلماء أنه ذكران الشياطين وإناثهم، هذا هو المشتهر عندهم. طيب اقرأ. ويقول ما روى أبو أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا، هذا الآن الدليل على القسم الثالث، ومن الريش أن هذا الدليل الآن على القسم الثالث. إيش يقول؟ لا يعجز أحدكم أن يقول إذا دخل مرفقة اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث. الرجس النجس هو النجس صح، لكن في هذا الموطن من باب الإلحاق فيجعلونه بهذا، فيسكنون الجيم ويفسرون ما قبلها، يقول الرجس النجس، وهذا عند العلماء اللغة معروف بالإتباع. تعرف شو الإتباع؟ يعني الرجس هو النجس، الرجس هو النجس، وبعض يفرق يقول الرجس ما يستقدر طبعا والنجس ما يستقدر شرعا، يفرق بينها، لكن في الحقيقة التفريق واحد، ولذا تطلق هذا على هذا سواء. الإتباع عند أهل اللغة يأتون بكلمة هي مرادة وبمرادف لها تبع وتكون غير مرادة، يقولون حسن بسن، حسن بسن، يقول إذا ذكر لهم يقول هذا أمر حسن بسن، يعني المقصود حسن والبسن تبع ما لا معنى، شغر ضغر وهدر مدر، وانت ماشي يعني وانت بهذه الكلمات لا غالبا ليس معنى أو يتبعونها فقط، وتكون على وزنها على وزنها. فالرجس النجس هكذا أعرفه. نعم اللهم إني أعوذ بك من، طبعا من أفضل من ألف فيها ابن فارس رحمه الله كتاب سماه الإتباع، الإتباع والمزاوجة، كتاب مقبول طبع قديم وطبع حديث أيضا. نعم اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. أي هذا رواه ابن ماجه وغيره وهو ضعيف لا يثبت، هذا الحديث ضعيف لا يثبت، وفي الثابت عن الرسول كفاية إن شاء الله، إن شاء الله فيها كفاية. طيب اقرأ. قال وإذا خرج قال ترجع المثل نيه، وإذا خرج قال غفرانك غفرانك. لحظة، إذا الآن نحن ذكرنا الآن قال إذا دخل خلاء يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من خبث الخبائث ومن رجس النجس، هذا الحين ذكرنا الثلاثة أركان ذكرها عند الدخول، خلاص قلنا الأول والثاني ثابت والثالث لا يثبت ضعيف. الآن إذا خرج إيش يقول؟ سيأتي لك بذكرين الأول غفرانك، وإذا خرج قال غفرانك، آية ثابتة من حديث عائشة عند بعض أهل السنن، هذا صحيح. طيب والثاني؟ الحمد. طيب لحظة غفرانك إيش يعني غفرانك؟ يعني اللهم إني أستغفرك غفرانك، هذا معناه يعني أستغفر الله. طيب يستغفر الله من ماذا؟ هو الآن خرج من الخلاء يستغفر الله، يستغفر الله من ماذا؟ نريد الحلف العقلي سيتكلم اللي وراء. تفضل. قيل هذا وهو خطأ، يعني لا يستغفر الله لأنه ما ذكر الله أثناء قضاء الحاجة، لا، لأنه إنما امتنع عن ذكر الله بأمر الله. أنت تمتنع عن ذكر الله في هذا الموطن لأن الشرع نهى عن ذكر الله في هذا الموطن، فأنت لا تستغفر الله لأنك ما ذكرت الله، لا، بالأس هذا امتثال منك. ولا هذا مشهور عند كتب الفقهاء هذا التعليل، قالوا إنما يستغفر لأنه لم يذكر الله، هذا ليس بصحيح، لأن إنما انقطعت عن ذكر الله بأمر الله، مثل الحائط، الحائط تمنع من الصلاة والصيام ومس المصحف وهذه أمور عبادات، لكنها امتنعت عنها بأمر الله فما تأثم على تركها، بل هي مطيعة، بل هذا واجب بحقها ولو فعلت فقط. نعم أجل ليش هذا الأخير؟ يعني طيب ذاك الله خير تتحب حولها جيد. ها يعني أحسنت. أن يزيل عنه الحدث أن جهلات المعنى يزهي الذنوب نفس المعنى وهو صحيح، وهذا معنى صحيح أن يستغفر الله، يستغفر يعني يطلب كأنما يطلب من الله أن يغفر له ذنوبه ويبعدها عنه ويزيلها عنه كما أزال عنه هذا الأذى الذي كان بجوفه. وأيضا له معنى صحيح وهو ودي شاهد الأخضر اليوم لازم شاهد أخضر أنت عودتنا عليه، لو ما عودتنا كان ما عليه، ما عودتنا لا تجيبه دخل بطلنا أجيبه لي. طيب، فهذا معنى صحيح ذكره الإخوان. والمعنى الثاني الصحيح أنه يستغفر الله سبحانه وتعالى أن يقصر في شكر هذه النعمة، لأن الله تعالى هو الذي سهل له المخرج كما سهل له المدخل، بل سهل له الاستمتاع بهذه النعمة، فهو يستغفر الله سبحانه وتعالى عن تقصيره في شكر هذه النعمة. فهذا المقصود بغفرانك، هذان وجهان صحيحان، ما سوى ذلك ما يذكر خطأ منها ما ذكر الأخ. طيب، هذا غفرانك. طيب الذكر الثاني، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وعافاني، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. طيب، اقرأ في الدليل، اقرأ. ايوه، وإذا خرج قال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، رواه الأربعة وغيرهما. نعم، ولما روى أنس أن هذا الآن، ولما روى أنس هو دليل الحمد لله الذي عافاني، هذا حديث أنس الآن. طيب، ولما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك إذا خرج، يقول ذلك يقصد ذلك اللي هو الحمد لله الذي أذهب عني، هذا لفظ حديث أنس، الحمد لله الذي عافاني وأذهب الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لكن هذا الحديث فيه كلام، وإن كان صححه جماعة من أهل العلم، لكن فيه كلام عند أهل العلم، ولهذا الذي لا معنى فعل المؤلف هنا أنه يثبت الحديث لما ذكره، وهو متجه في كتب الفقهاء. طيب، لكنه ضعيف، الحديث ضعيف لا يثبت. طيب، لكنه ثبت من فعل أبي ذر موقوفا كما قال الدارقطني وأبو زرعة، يعني مرفوعا لا يثبت، أخرجه ابن ماجه كما ذكر المؤلف وابن السني وجماعة، لكنه ثبت موقوفا من فعل أبي ذر رضي الله عنه، هذا ثبت كما قال الدارقطني وأبو زرعة. والمقصود لو قال الإنسان أحيانا، أو كان أحيانا أحيان بعضهم كان عنده إمساك يتأذى ثم يفرجها الله عنه فيحمد الله، لا بأس يعني يذكرها كما فعل أبو ذر رضي الله عنه. نعم، لا بأس، لكن نحن نتكلم عن اتخاذها سنة، يعني قد يجتهدون صحابة اجتهادات يعني قد لا يتابعون عليها، وإن كان الأصل أنهم يتابعون لأنهم يفعلون إلا عن اقتداء، لكن ربما لهم اجتهادات يروا أنها لا بأس بها ويكون مذهبا له، مذهب له. نعم، لكن ما نحن نقول الآن أشياء للسلم، وسلم الإنسان يفعلها على الدوام يتقرب إلى الله بها، فهذا ضعيف، لكن من حيث فعله بدون ثبت. نعم، تفضل أكمل الآن، يكمل الآداب. نعم، ويقدم رجلهم اليسرى في الدخول. نعم، واليمنى في الخروج. نعم، هذه قاعدة مضطردة عند أهل العلم، أن اليمنى تقدم في الأمور الفاضلة، في الأمور الفاضلة سواء كان يمنى اليد أو يمنى الرجل، والأمور غير ذلك تقدم اليسرى سواء من اليد أو الرجل، لعموم حديث عائشة رضي الله عنها المشهور، تعرفون تحفظون في عمة الأحكام، كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وزاد أبو داود وفي سواقه. المهم أنه هذه مضطردة عند أهل العلم، قاعدة أنها تقدم اليمنى في المكارم والفضائل سواء كان اليمنى من اليد أو من الأرض، واليسرى بالعكس، هذه قاعدة. ولهذا قالوا يقدم رجله اليسرى في الدخول، لما تدخل إلى مكان الغالب أنه يستقدر وأنه تقضى فيه الحاجات النجسة ونحو ذلك، وفي اليمنى الخروج أنه سوف يستقبل الأمور ما بعدها من صلاة أو طهارة أو نحو ذلك، أو مجالسة الناس أو صدور حلقات أو نحو ذلك. طيب، إذا هذه القاعدة وهذا أدب متفق عليه بين أهل العلم. نعم، ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى. لا إذن اللي عندك، ولا يدخله بشيء فيه، ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى. لا، عندي فيه اسم الله، فيه اسم الله، اسم الله تعالى. طيب، قال ولا يدخله بشيء فيه اسم الله تعالى إلا من حاجة. ولا يدخله بشيء يعني أي شيء فيه اسم الله، رقعة، نقود، بطاقات، ثياب، أي شيء في اسم الله ما تخش، ما تدخل به الخلاء. طيب إيش المقصود بسم الله؟ هل المقصود يعني قطعة مكتوب عليها سبحان الله أو لا إله إلا الله أو الله أكبر أو آية أو إيش المقصود؟ المقصود لفظ الجلالة مجردا، يعني لفظ الجلالة الله خاطر اسم الله كذا الله. فلو كان واحد اسمه عبد الله اسمه واخر أو عبد الرحمن أو نحو ذلك، مجرد ورود الاسم يدخل في هذا الحكم، لا يدخل به الخلاء. كل شيء فيه اسم الله يعني لفظ الجلالة، فلا يشترط أن يكون في عبارة ذكرية شرعية، يعني مثل سبحان الله والله أكبر، ما يشترط، عرف؟ فلو كان اسمه عبد الله ما يدخل بها. طيب قال إلا من حاجة، يعني إن احتاج الدخول بما فيه ذكر الله فلا حرج. وهذا القيد مهم مهم، إن احتاج الدخول إلى الخلاء بشيء فيه ذكر الله فلا حرج عليه. ولما قال؟ لأنه قيده وقال إلا من حاجة. طيب الآن نقود الناس، النقود الدراهم قد يصير فيها ذكر الله، البطاقات اللي عندكم بطاقات حصل فيها ذكر الله، الرخصة الاستمارة ونحو ذلك. طيب هل هاي يدخل بها ولا ما يدخل بها خلاء؟ يدخل بها؟ يدخل. يعني تخيل واحد يحط المحفظة برا في الحمامات المساجد، هذا يعني يا فرحة اللي مستنيهم برا، غنيمة تعتبر. هذا لا حاجة منه حاجة، إلا من حاجة، هذه من الحاجة. لكن لو كان أحد في بيته وعنده بثيابه ورد دخول القضاء الحاجة، يدخل بثيابه وفيها بطاقات محفظة ولا نقول له اتركها؟ أخلعها ولا تدخل بها، خلاص؟ إذا فرق، وهذا معنى لحاجة. في الصورة الأولى احتاج، الصورة الثانية ما احتاج، عرفتم؟ هذا هو الحاجة. طيب نعم ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى. وهذا الأدب هذا كم رقمتوها ولا ما رقمتوها؟ هذا الأدب رقم كم؟ خمسة. طيب يقول خمسة على ذمته، أنا ما رقمتها. طيب ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، يعني يرفع قليلا من جهته اليمنى كذا ويتكئ على اليسرى، يعتمد عليها اعتمادا في جلوسه. ليش؟ قالوا أول شيء في إكرام لليمنى، وهذه قاعدة عندهم مضطردة، لا تكرم اليمنى، قالوا إكرام لليمنى لا تثقل عليها. طيب والثانية قالوا أسهل للخروج، يعين الإنسان على إخراجها بجوفه. طيب والثالثة قالوا لحديث سراقة بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن إذا قضوا الحاجة أن يتكئوا على اليسرى وأن ينصبوا اليمنى. لكن هذا الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ، هذا الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ. طيب إذا مدام ضعيف إذا من ناحية التسنن ما يصلح. طيب النظر الأول هم ذكروا حساب أشياء، مسألة إكرام اليمنى ومسألة إعانة على الخارج وتسهيل خروجه، والثالث الحديث قلنا ضعيف. طيب مسألة تسهيل الخارج هذا يرجع إلى الطب، إن كان الأطباء قرروا فعلا أنه هذه الجلسة بعينها مفيدة لإخراج الخارج من الجوف، قلنا حينئذ هذا يستحب، كما قال مالك يستحب موسى يستحب تطببا لا تسننا، عرفتم؟ وحينئذ يصلح أن نستعمل يستحب ولا يصلح نستعمل السن، وهذا فرق دقيق. الآن مع التفريق حسب لنا استعمال يستحب، لكن لو ما فرقنا كان ما حسب لنا استعمال يستحب. طيب إذا حينئذ له أن يفعلها تطببا ولا يفعلها تسننا، لأن التسنن لا ثبت، تطبب ما ثبت. طيب هل هو سبق قد ولا ما ثبت؟ أحد منهم دكتور هنا أو قرأ في الدكتور شيء ولا في هذا الموضوع؟ العموم مسألة تسهيل الخارج هذا معروف عند الفقهاء، وهم يعلنون بها في كل كتبهم، يقول هو أسهل الخارج. قال في الطب الحديث الواحد قرأ أنها لها لا تسهل الخارج فليضيف في الوقت، بس ثبت أنه هذا ما بجدوى مثلا، ويصير حين لا تطبب ولا تسننا، أنت بالخارج وعد ما تبغى. طيب اقرأ. وإن كان في الفضاء ذكرها، ذكر حديث سراقة في الحاشم في الشرح، وروى سراقة بن مالك قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى، رواه الطبراني في المعجم لكنه ضعيف. نعم. وإن كان في الفضاء أبعد واستثنى. الآن سيذكر لك إن كان في الفضاء، يعني الآن مرت آداب معنا، مرت خمسة على ذمة الله، مرت خمسة. طيب الآن سيزيد، قال وإن كان في الفضاء، يعني يستحب له فوق الخمسة إن كان في الفضاء أن يزيد الأمور الآتية، عرفتم؟ فإن لم يكن في فضاء فإنه لا يستحب هذه الأمور، خلاص؟ ما تستحب له الأمور. فالأمور التي سيذكرها الآن هي زائدة أما مضى. إن كان في فضاء نعم، وإن كان في فضاء، وإن كان في الفضاء أبعد واستتر. لحظة، أبعد هذا الأول، واستتر هذا الثاني، وارتاد موضعا رقوا هذا الثالث. ثلاثة أشياء. طيب قال أبعد، يعني يروح مكان بعيد، لا يكون عند الناس، ولا الناس ممكن إذا مروا ينظر يذهب إلى بعيد. طيب هذا معنى أبعد. والأدلة على ذلك كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ذكر لكم في الشرح. اقرأ بعض، اقرأ. وإن كان في الفضاء أبعد واستتر لما روى المغيرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أبعد. رواه نعم. أبو داود وصححه جماعة من أهل العلم. نعم. وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخلاء يعني البراد انطلق حتى لا يراه أحد. يعني البراد، البراد الخلاء، البراد يعني المكان البارد، هذا معناته، عرفتم؟ المكان البارد هذا معنى ذلك البراد، الخلاء يعني البراد. نعم. ها؟ لا في النسخة هذه أصلاً مو حفظ عندي. صحح البراد بفتح الباء. نعم. لا صحيح البراد يعني البراد عن المكان البارد الخلاء، هذا معنى الخلاء البراد كله واحد. طيب قال انطلق حتى لا يراه أحد، هذا المقصود. نعم. أما ذكر لك عدة أحاديث اتخذ واحدة منها. طيب أبعد قال واستتر يعني فوق الإبعاد مستحب له يستتر أيضا، يعني يبعد كله، يبعد عن عين الناس، وحتى لو كان بعيدا عن عين الناس لا يرونه فإنه أيضا يستحب له زيادة عن أن يستتر. افهموا هذه العبارة، أبعد واستتر ليس معنى واحد، أبعد حكم يستحب لوحده، واستتر حكم آخر. طيب هذا إن كان ثم لا يراه أحد، فإن كان وجد من يراه حرم وجب عليه الستار. إذا متى يستحب الستار؟ إذا كان لا يراه أحد هذا يستحب له، فإن كان ثم من يراه يجب عليه الستار. ففرقوا، مو يجي واحد يقول والله استحب الستار ما نستتر يبدأ، لا، الاستحباب إذا كان لا يراه أحد، فإن كان ثم من يراه وجب الستار، عرفتم؟ وإلا ما يستتر ممن يحرم عليه النظر إلى عورته. أما من أبيح له النظر إلى عورة الإنسان هذا ما يستتر منه، مثل امرأته وجاريته هذا ما يستتر منه، عرفتم؟ طيب اقرأ. وارتاد لبوله موضعا رخوا، يعني لينا يعني مكان رخوا لما قال حتى لا يرتد إليه بوله، عرفتم؟ ولهذا لو جاء إلى أرض صلبة سراها ينكتها بعصاه أو بأي شيء ويسر الطين، لأن تفرية الطين يجعلها رخو، فتقبض البول، تقبض البول ولا يترشش ويرجع عليه. طب إن كان في أرض صخرية ما تتسرع كيف فعل؟ قال يلصق ذكره بالحجر، لأن الإنسان لو بال من بعيد على حجر إيش اللي يفعل؟ يأتي البول، العادة البول يقذف قذف يذهب إليه ويرتد. طيب لكن لو قرر وألصق ظهره بالحجرة ينفرش ما يرجع إليه، عرفتم؟ فالمهم إيش المقصود من هذا الكلام؟ ألا يرجع عليه بوله. ولهذا كرهوا استقبال الريح أثناء البول لأجل هذه العلة. فكل ما يرجع عليك نجاسة يكره لك، وقد يحرم إن كان يغلب على ظنك فعلا أنه يرجع عليك يحرم عليك، عرفتم؟ طيب لأنه يدخل في الحديث لما مر سلم على قبرين وقال إنهما يعذبان، ومنهم منهم ذكر أول منهما لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستنزه من بوله، عرفت؟ فالمقصود أنه يستتر يعني لا يجعل بوله يرجع عليه. طيب إذا هاي ثلاثة تضاف على ما مضى إن كان في الفضاء. طيب اقرأ أكمل. ولا يقول الآن سيبدأ المؤلف سيذكر لك المواطن التي يمنع من قضاء الحاجة فيها، يمنع الإنسان من قضاء الحاجة فيها. نعم. ولا يقول في ثقب ولا شق ولا طريق ولا ظل نافع. نعم. ولا تحت لحظة لحظة قال في ثقب. طيب الثقب يكون في الأرض والشق يكون في الجدر، خلاص. هذا وهذا قال هذا الموطنين كلاهما لا يقضى فيها الحاجة، لا تقضى فيها الحاجة. طيب والدليل اقرأ تحت حديث عبد الله بن سعيد الشام. لما روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي لا لحظة عبد الله بن مين؟ بن عباس. لا أبدا، عبد الله بن سرجس، لا خطأ، ابن عباس ما ورد عنه هذا شيء. حديث عبد الله بن سرجس حديث مشهور هذا رواه قتادة عن عبد الله بن سردس، وقتادة في سماعه من عبد الله بن سردس كلام، ولهذا أهل العلم ضعفونه، وعبد الله بن سردس رفعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مرسل أيضا، يعني هو ضعيف أصلا، حديث ضعيف نعم، لكن بعض أهل العلم يحسنه بطرقه كما فعل جماعة. نعم، حديث عبد الله بن سردس. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. سردس عبد الله بن سردس، شوف تتهامدون، سين راء جيم سين سردس. نعم نعم، معك. أن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله بن سردس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، نهى أن يبال في الجحر. نهى أن يبال في الجحر، نهى أن يبال في الجحر، هذا هو دليله. هو الدليل هذا، هو هذا الحديث مرسل، الله أعلم. لا ما هو المشكلة؟ أي نعم، أي نعم. لا بس عندي، شوف شروط الهامش، يقول في طاء يعني في المطبوعات عندكم عبد الله بن عباس، وهو خطأ وهو غلط، وعبد الله بن سردس الصحابي المعمر نجيل البصرة من حلفاء بني مخزوم، مات 82 بالبصرة. وارجع إلى السير، حط المرجع سير، السير عادي، السير سير أعلام النبلاء، أيوة أكتبه سير أعلام النبلاء، حط فيها ترجع تراجع الترجمة الصحابي، المجلد الثالث صفحة 426 426. طيب هذا الحديث قلنا لكن فيه ضعف، هي يعني سهل جدا، اعتقد في الأرض والشق في الجبل، عرفت؟ هو الجحر واحد، قد يقال جحر على الجميع. طيب لكن الحديث ضعيف، عرفتم؟ لكن ليس معنى هذا أنه ما يكره، يكره من ناحية ثانية، أن هذه المواطن مساكن الجن، ونحن في الأصل عندنا منعنا من إيذاء الجن حتى لا يرجع أذاهم علينا، عرفتم؟ وسيأتي في الأبشاء التي لا يجوز الاستثمار بها ونحو ذلك أنها من طعام الجن، لذلك يحرم الاستثمار بها، ولا يجوز لنا أن نسلم عليهم طعامهم. فالمقصود نحن هذه قاعدة عندنا، أن لا نتقصد الجن بالأذية حتى لا يعود ذلك بأذاهم علينا نحن، فلا فهذا تعليل معتبر. والتعليل الثاني قالوا حتى لا يكون فيه بهيمة أو ذويبة قد تخرج عليه من هذا الجحر تؤذيه، وقد لا تؤذيه لكنه تجعله يقوم فيرتد عليه، ترتد عليه النجاسة ونحو ذلك. فالكراهة فيها ظاهرة، لا شك أن الكراهة في مثل هذا ظاهرة، في مثل قضاء الحاجة في هذه المواطن. طيب اقرأ. نعم، وحطها فوق عبد الله بن عباس. نعم، طيب اقرأ، لا بأس، هذا مصلحه عبد الله بن سريس. نعم، ولا تحت شجرة مثمرة، لا قبلها، ولا طريق، ولا طريق ولا ظل ناعم. نعم، وهذا الثالث ولا طريق، والرابع ولا ظل ناعم. قد قال ولا طريق، أي طريق؟ أي طريق يعني أي طريق مر فيه الناس، أو البلدور مخرج للناس خلاص يحرم، ولا المقصود به طريق ينتفع منه الناس، يعني طريق الناس، هذا المقصود. حتى قال بعضهم قيدها وهو يعني أرجح، قال ولا طريق مسلوك، يعني الناس يحتاجونه إذا أرادوا أن يذهبوا من مكان إلى مكان أن يسلكوه، هذا يحرم. أما الطريق المهجور أو هو ليس طريق الآدميين أو نحو ذلك فهذا لا بأس به، لا بأس به. طيب والثالث والرابع؟ ولا ظل ولا ظل نافع، ولا ظل نافع. طيب قال ولا ظل نافع، قيد الظل بالنفع، يعني إن كان ظلا لا ينتفع به فإنه يجوز. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خير ما استتر به هدف أو حائش نخل، عرفت؟ رواه مسلم. فالمقصود أنه ليس كل ظل يمنع الإنسان من أن يقف تحته الحاجة، لا، المقصود ظل نافع، وضابط النافع ينتفع به الآدميين، يعني الناس يقصدون الظل هذا للتظلل، هذا هو النفع لهم للتظلل، فينتفعون بهذا الظل، هذا يحرم عليك أن تقضي الحاجة فيه. وقال أو ظل، سواء كان ظل شجرة، ظل حائط، ظل عمارة، ظل أي شيء، ما دام ظل يقصد يقصده الناس ليرتاع فيه فإنه يحرم. طيب اقرأ الدليل في الشرح. لأنه يؤذي الناس بذلك، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين، قالوا وما اللاعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظله. اللاعنين يعني اتقوا عملين يجلب إليكم اللعنة لو فعلتموها. الناس اللي جيتوا تبول في ظلهم تبول في طريقهم يقول الله يلعن شوك ما حصل مكان ثاني يبول هنا ولا أخذ الحاجة هنا صح ولا لا يلعنونهم. قال اتقوا هذا يعني ابعدوا عن هذين الاثنين اللذين يجلبان لكما اللعن. عرفتم؟ وفي رواية أخرى اتقوا الملاعن الثلاث عند أبي داود وغيره. ذكر الظل والطريق وزاد أو الموارد ذكرها في الشرح؟ ها؟ ها في التخريج الموارد. الموارد يعني أماكن التي يردها الماء يردها الناس مثل موارد الماء أو موارد البهائم موارد نحوها هذه أيضا تستقيها ما تقضي الحاجة فيها. ها هو طبعا هو الآن بدأ في المواطنة منا من قضاء الحاجة فيها لكنه سوف يعود بعد ما يتين سوف يعود برهان المستحبة. أنت قل الآداب أنت قل الآداب هذا كلها آداب لكن بعضها يستحب بعضها يسن وبعضها أنت ممنوع منها. ها لا كيف ما هي للوجود؟ ها هذه كلها الآن للتحريم حتى ثقب الشق أو الشق التعليل اللي ذكرناه تعليل قوي عرفت إن كان فيها أشياء لمشاكل كثير نحوهم. نعم مثل الدم أيوه هذا هو الكلام. هل هذه مثل يقصدها الناس المسافرين اللي يتمشوا نحوهم يقصدونها ولا يقصدونها اللي يجد أفضل الله؟ إن كان نعم لا لا تفعل وإن كان ما يقصدونها لك ذلك. وقد يفرق بين ما يعتاد الناس الزيادة من الظل وبين لا مثل هذه تقول عنها شجرة في خلاء مثلا وجدتها قد يفرق لأن الغالب أنه معقول تأتي ويأتي خاصة في خلاء وتجد أنه بعدك يأتي واحد وبعده واحد مباشر يعني يكون ما ذهبت النجاسة ما يظن هذا في الغالب. طيب في واحد من أخوان كان اقرأ ولا تحت شجرة مثمرة. نعم ولا تحت شجرة مثمرة وغيرهم من الفقهاء يقول ولا تحت شجرة ينتفع بظلها ولو قيل ولا تحت شجرة مقصودة يعني يقصدها الناس سواء تقصد لثمرها أو تقصد لذلها أو تقصد لغير ذلك فهذا أجود كان. والمقصود أنه لا تقصد شجرة مثمرة. طيب ليش شجرة مثمرة؟ لا لأن الثمرة يحتاج الناس إلى قطافه وكيف سوف يقطفون إلا إذا أتوا إلى هذه الشجرة. فإذا أنت قضيت الحاجة عندها فإنك تمنعهم وتحرمهم من قطف ثمارها عرفت؟ فهذا وجه المنع منها. طيب ولا لو واحد من يقوم ببحث يجمع لنا المواطن التي يمنع الإنسان من قضاء الحاجة فيها ترى بحث ما تعد يجمع المواطن التي ينهى الإنسان عن قضاء الحاجة فيها يجمع يقول واحد مثلا الثقب إذا في دليل يعلم يرد الدليل مثلا الطريق اثنين لحديث أو لتعليل أو نحو ذلك. إن كان مثلا في محترثات مثل ما قلنا طريق مسلوك أو غير مسلوك يفرق ما سيبين هذا كله من يقوم لا بأس باثنين ثلاثة تقوم به طيب لا بأس هذا من باب الفائدة لكم من باب الفائدة لكم يعني ما هو لا تحضرون به أنا لكن من باب الفائدة عدت به حتى الإخوان نقرأه عليهم أو تلخصه نقول الإخوة خلصوا إلى خمسة إلى ستة إلى عشر مواطن اجمعوها من كتب الفقهاء ثم انظروا إلى كتب الحديث في آداب قضاء الحاجة يجون آداب الآداب الموجودة عرفتم اجمعوها. طيب وآداب عموم آداب قضاء الحاجة يا إخوان لو واحد جمعها لنفسه وجعل مثلا المواطن التي يمنع من قضاء الحاجة فيها باب وهذا باب يصبح كل واحد كلمة وموعظة وخطبة كل واحد تصبح الناس يحتاجوها الناس يحتاجوها يعني مثلا ستجدون فوائد من البحث لما قال ولا طريق يعني من الأشياء التي ينهى العبد عن قضاء الحاجة فيه الطريق لما قال لأنه في أذية للناس هو قال فعلا لأنه يؤذي الناس لذلك. طيب مسألة إيذاء الناس في طرقاتهم وردت في المعجم الطبراني الكبير بإسناد حسنه جماعة من أهل العلم منهم المنذري والهيثم وجماعة عن النبي سلم قال من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. هل يصلح لكم في المواعظ لما تذكرون التصحية الناس اللي قاعد يفحطون هل أبي الناس في الطرق أنا أسأل يقول وجبت عليه لعنتهم حديث حسن وتذكرون الناس وتذكرون بالله عز وجل أو اللي يرمون المناديل أو القمامات أو بهذه الطريقة في الطرقات يمنع من هذا الشيء لما؟ لأن هذا من الأمور العامة، يعني حق مشاع للناس، ليس لك الحق فرض فيه وحدك فتقدره على الناس أو تنجسه على الناس أو تأخذ منه شيء. حتى يعني الذين يعتدون على الطرقات بأن يحاول يحط له شجرة ولا حوض شجر ولا شيء، ما يجوز، لأنه هذا حق عام ما تصرف فيه في مصلحتك الشخصية الخاصة أنت. لا، الأمور المناطة بالعامة تبقى عامة، والأشياء الخاصة تبقى خاصة بك. فهذا ينفعكم يعني من خلال البحث تجدون بعض الأحاديث والآثار تنفعكم في أشياء كثيرة، وهذا من اتفقه في دين الله عز وجل. نعم، اقرأ ولا يستقبل ولا الآن عاد الآن انتهى من المواطن، الآن سيعود إلى الآداب. اقرأ. ولا يستقبل شمسا ولا قمرا. أما هذا فعند الحنابلة ولا دليل عليه، قالوا لأنهم عملوا، قالوا لأن النور الذي فيهما من نور الله، وهذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. فقالوا لا، فذكروا في كتبهم أنه لا يستقبل الشمس ولا القمر، وهذا ليس بصحيح وليس عليه دليل. ولهذا عد جماعة من أهل العلم شيخ ابن تيمية أن هذا القول من البدع المحدثة، أن لا يستقبل الشمس ولا القمر بالقضاء الحاجة، أن هذا من المحدثات ولا أصل له. نعم. ولا يستقبل القبلة ولا يستجبرها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم اقرأ حكمتين. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. ولا تستدبروها، هذه المسألة مشهورة، بل من أشهر مسائل أبواب قضاء الحاجة، مسألة استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. اختلف العلماء فيها على 7 أقوال، أقربها للصواب قول جمهور أهل العلم وهو مختاره المؤلف هنا، أنه ينهى العبد عن استقبال القبلة واستدبارها إذا كان في الفضاء، وأما في البنيان فلا بأس. أكمل العبارة المؤلف. ويجوز ذلك في البنيان. هذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور أهل العلم وهو أقرب الصواب إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، بغائط ولا بول ولا تستدبروها. طيب، بغائط ولا بول يعني هذا الأمر خاص بمثلة الغائط والبول، فغير غائط بالبول من إخراج الريش أو الجماع أو نحو ذلك مما فيه كشف عورة، هذا معنى، أو قضاء حاجة من إخراج من قضاء الحاجة ونحو ذلك، عرفنا أنه داخل في الحديث أو ليس داخل في الحديث. داخل؟ ليس داخل في الحديث. إذن البول والغائط فقط، من أراد قضاء بول أو غائط يشمله الحديث، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. طيب طيب، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لفظه يدل على انه يمنع من ذلك مطلقا. النبي صلى الله عليه وسلم في قوله هذا ما فرق بين بنيان وغير البنيان، فدل على انه يمتنع من استقبال القبلة واستدبارها مطلقا في البنيان وغير البنيان. لماذا خصصنا البنيان؟ لما اقرا الشرح. لما روى ابو ايوب الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم القائد فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره. قال أبو أيوب فقدمنا الشام. لا لا، أنا أقصد الأطرق صفحة 26. لا تكلموا أنت. ويجوز ذلك في البنيان. ويجوز ذلك. أيوة 43 برقم 43 عندك المسألة؟ لا لا المسألة. لا لا بعدها بعدها اقرأ بعدها. اي تحت تحت اقرا. هو يجوز لما روى عراق عن عائشه وفي استقبالها في البنيان روايتان، احداهما لا يجوز لعموم النهي والاخرى يجوز لما روى عراق عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له ان قوما يكرهون استقبال القبله بفروجهم، قال قد فعلوها، استقبلوا بمقعد القبله. مقعد القبله، لكنه ضعيف هذا الحديث، وان كان احمد كان يذكره وكان يقول أحسن ما روي في الرخصة حديث عائشة وإن كان مرسلاً كما ذكر المؤلف. طيب اقرأ حديث مروان الأصفر، هو صحيح وإن كان من سعد بن عمر. نعم. مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة. أناخ راحلته يعني أبركها. طيب مستقبل القبلة ثم جلس فبال. لا مستقبل القبلة هو في الخلاء، لكن أناخ الراحلة ثم جلس استقبل القبلة، جعل الراحلة بينه وبين القبلة. حيا فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهى نهي عن هذا؟ قد نهي عن هذا؟ قال إنما نهي عنه في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود وغيره صحيح. طيب هذا من أحسن ما دلنا على التوفيق بين الحديث. وابن عمر هذا هو الذي روى لنا أيضا حديث ايش الحديث في عمة الاحكام؟ لما رقى بيت عفصه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم، اي نعم، يعني هو فعل هذا لما راى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها في البنيان. فافضل ما يحمل يوفق بين الاحاديث القوليه والفعليه انه ما دام في الخلاء فانه يحرم استقبال القبله واستدبارها، واذا كان في البنيان فلا باس. لكن يا اخوه، ليتقي الانسان ذلك ما استطاع، ليتقي ذلك ما استطاع. ان كان سوف يؤسس عماره او عماره جديده، او سوف يشتري شقه مثلا، يستاجر شقه، ليلاحظ هذه المسائل الشرعيه، مساله الخلاء، مساله وجود المراحيض، هل هي على القبله مستدبره مستقبله ونحو ذلك، يلاحظ هذه الامور. وان علم الله تعالى انك انت يعني تحاول تتوخى سنه المسلم في ذلك، تعذر ان شاء الله، عرفتم؟ وان كان الصواب قول جمهور اهل العلم انه لا حرج عليه ما دام في البنيان. لكن لو جلس وهو يعني لو كان المرحاض مستقبل القبله ومسدرها وجلس هو عكسه، لا بس لا بس، ان كان سوف يعني لن يخرج شيء من النجاسه الى هنا ولا هنا يتطير عليه مثلا، عرفتم؟ فالمقصود ان جمهور اهل العلم هو اختيار المؤلف هنا انه يحرم استقبال القبله والسداره اذا كان في الخلاء، اما في البنيان فلا باس بذلك. نعم. مثل فعل ابن عمر، الخلاء يعني هكذا مباشره، ليس بينك وبينه شيء. نعم. ولهذا بعض اهل العلم من اقوال اهل العلم انه لا يكره اصلا، لا ينهى عنه. لما حتى في الخلاء لانه يقول له لا يمكن انك انت في الخلاء وما هو معقول بينك ومكه حتى ولا جبل ولا شيء بينك وبينه، وش معقول؟ صح ولا لا؟ ولهذا يقول حتى ترى ما كره هنا، هذا قول يعني قول ضعيف، انما في نهى عن ذلك. نعم. لا لا تفضل. هذا يذكرونه اذا تعارض قوله وفعله، لكن هنا الان هذا قد يهم التعارض، انه قال شيء وفعل شيء اخر، وما هو تعارض بقدر ما هو توجيه، وانه اراد بقوله شيء وبفعله شيء اخر. فما دام يمكن التوفيق، ما دام يمكن الجمع بين الاحاديث بطريقه بحيث نعمل بكل منها في جهه، هذا اولى من ان ناتي بالترجيح او بالنسخ ونعمل بأحدهما ونلغي الآخر. فهذه قاعدة عند الأصوليين، وهذه تفعكم في التفقه. إذا كان عندنا حديثين أو آيتين أو حديث وآية ظاهرهما التعارض، فإن أمكن الجمع، أمكن الجمع بينهما طيب إذا إن شاء الله بعد صلاة إن شاء الله هذا نادل، لأن هذه قاعدة مهمة لازم أشرح لكم. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. السلام عليكم. من بقية الإخوان؟ طيب. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، طيب هذا ايش يسوي بفعل ايش يسوي بانا؟ خلي الطلاب يوقعوا، ما هذه حضور القيامة تتوقعون عليه ولا لا؟ ها؟ لا، عشان خليكم اربطكم هنا في الحصة، لا احد خليها هنا بعد المقلب تعالوا اذكره عشان احد يستغل العفو العام اللي نقول لكم اللي بيخرج يخرج، ما احد يستغل العفو العام، ما احد يخرج ما يرجع. لا مو حتى ذيك المرة قلنا لهم في عنده في شيخ بعدها، لما قلنا لهم ما شاء الله عليهم كل واحد فلسع سرعة ما صدقوا. الله المستعان. على من اللي تحبوا تتبعوا الآن تمر عليكم، إذا ما تشغلكم ما في بالع، وإذا تبوها سنة وفي توقع بعدين يلا هذه آخر بس آخر بس. طيب بسم الله. كان الأخ اللي كان عنده سؤال قلت له طيب تفضل. في اثنين من الأخوة أثر وأسئلة جيدة ويمكن بعضها ما يأتي ما يأتي أحدهم الأخ إيه تفضل سؤال سموح من الأخوة والثاني أخونا بعد إن شاء الله تفضل. هو يسأل الحمامات الموجودة الآن في البيوت وفي المساجد هل هي نفس الحمامات اللي يذكرها الفقهاء وكذا؟ لا ما هي. الحمامات المذكورة في كتب الفقهاء ليست هي الحمامات الموجودة اليوم. الحمامات قديما كانوا يطلقونها على أماكن التي يسخن فيها الماء ويتبرد بها يستدفأ بها ويتنظف بها، مثل آي إلى الآن موجودة في الشام، وإلى في الشام إلى الآن في تركيا موجودة، في البلاد اللي فيها برد شديد جدا عندنا في الجزيرة تكاد تكون غير موجودة. عرفتم اليوم في نوعية منها مثل اللي يسموه الحمام المغربي الآن تسمعوه، واحد يأخذ الحمام المغربي يتنظف تنظيف عجيب يعني ينظفوه بطريقة يحطوه في بخار حتى يعني الجلد نوعا ما يأخذ الحمى وثم يخرج الوسخ بطريقة عجيبة، مع أنك متروش ومدلك نفسك وفاحشة فحش إلا برضو طلع منك حاجات بلاوي. هذه هي الحمامات المقصودة اللي هي في كتب الفقهاء اللي هو أماكن وجود الماء الحميم. شفت في حمامات لأنه الماء يحمه بالحطب ونحوه ويخرجوا منه هذه الأشياء، فالمذكورة في الكتب ليست هي موجودة اليوم. طب حمامات اليوم، حمامات اليوم أشبه ما تكون بغرفة من غرف البيت، غرفة اللهم إنا يعني بالبناء وبالاستعمال خصصناها لأغراض ليس لغرض واحد. هذه حقيقة حماماتنا اليوم، ففيها نقل الحاجة وفيها الاغتسال وفيها نتوضى وفيها شيء تغيير ملابس وفيها أشياء فسار وفيها شيء تغسيل الثياب، واللي يذبح البيت ويذبح في الحمام صح ولا لا؟ هذا اللي يحصل، اللي يذبح البيت يشيل غرامة يذبح في الحمام إذا ما كان عنده مسبخ عن البيت. نعم؟ لا قد اللي ما عنده مثلا، اللي عنده مثلا حوش ونحو ممكن، لكن اللي ما عنده في الحمام يذبح في يذبح. نعم؟ إذا ما خلاها بسلحة. فالمقصود إنه اليوم حماماتنا عبارة عن غرفة لها عدة استعمالات خصصناها بأفعالنا نحن. طيب حينئذ كل استعمال ما يفعل في هذا، في كل استعمال له حكمه الخاص. عرفتم؟ لها حكم الخاص. فإذا جينا لقضاء الحاجة فأحكام أحكام قضاء الحاجة، إذا جينا لطرح الثياب وغسل الثياب فأحكام أحكام غسل الثياب، وإذا جينا لمسألة الذبح ونحوها أحكام نحوها. طيب لو جاء واحد في الحمام، وهذا السؤال أظن أخونا الثاني. أيش هو؟ المغاسل في الحمام، هو هذا يقول. يقول المغاسل في الحمام نجي نتوضأ. ولا لا؟ طيب لما تتوضأ أول شيء تبدأ بإيش؟ بسم الله. طب هل تقول بسم الله لو تقول في الحمام؟ ها؟ على الشرح اللي وصفت لكم، الوصف اللي وصفت لكم الآن تقول وها طيب. وهذا حين يقول لا حرج، لأن الآن إذا دخلت تستعمل الحمام لغرض معين ليس هو قضاء الحاجة، عرفته؟ وهذا يصير له حكم آخر لأن عبارة عن غرفة خصوصا في بعض الأعمال. طيب وعلى مذهب المؤلف والحنابلة يجوز ولا ما يجوز؟ ها أحسنت. من قال الحاجة؟ من قال؟ المؤلف قال لكم قبل قليل مرة معنا ولا يدخل بشيء فيه اسم الله تعالى إلا هذا الدخول، ما بالك بالذكر مثله إذا لم يكن أولى منه. خلاص. فإن كان لحاجة فيكره ولا ما يكره؟ إن كان لحاجة ما يكره، ترتفع الكراهة. عرفتم؟ يعني حتى على مذهب الحنابلة يجوز ذلك إذا كان لحاجة لحاجة. عرفتم؟ ولا شك انه البسملة واجبة ومفردات الحنابلة تأتينا ان شاء الله واجبة الحنابلة. طيب ومثله عند الذبح، اذا اراد ان يذبح فالتسمية على الذبيحة واجبة لا شك، وحينئذ يقول بسم الله لا بأس. فالمقصود يعرف انه ما يذكر من احكام الحمام في كتب الفقهاء قديما يعني مو معاصرين القدامى ليست هي الحمامات الموجودة الآن عندنا. نحسد بها الصورة ذكرت لكم قبل قليل. ها شو واحد اي لا بس يقول بسم الله عند الوضوء يقول بسم الله لا بس ان شاء الله وارخص فيها جماعة من السلف. نعم واحد واحد يا اخوان. طب لا الحشوش مو خشوش الحشوش ها اي الحشوش هي مواقف قضاء الحاجة هي هذه. نعم ها يتلفظ بها ترى التشديد وارد في ذكر الله اثناء قضاء الحاجة مو في الحمام الحمام يعني على صلحنا الان خلاص ترى وارد في اثناء قضاء الحاجة اما في غير قضاء الحاجة فكثير من اهل العلم رخصون في ذلك وكثير من اهل العلم وبعضهم قال حتى اثناء قضاء الحاجة من حديث عائشة المشهور كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه وقال هذا منها وان كان لا ليس بصحيح هذا ليس منها لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر عليها الرجل في صحيح مسلم وسلم لم يرد عليها عرفت وعند البزار وغيره بسند صحيح قال لو القيت اذا وجدتني كذلك فلا تلقي عليه السلام فاني لا اجيبك فعرفنا ان الاجابه فان عرفنا ان ذكر الله حال قضاء الحاجه محرم كيف عرفنا المحرم كيف عرفنا ما هذا مر عليه رجل قال له السلام عليكم ما سلم كيف عرفنا ذكر الله كل موضع في شهر محرم ها لا لحظة يا اخوان لا الجواب يكون برفع اليد ها اخونا ها احسن لان رد السلام واجب فما دام النبي صلى الله عليه وسلم ترك الواجب ولا يتركه الا لما هو اوجب منه فعرفنا ان ذكر الله في هذه الحالة يحرم عرفتم ولا لا احسنت هذا الاستدلال فذكر الله الباقي مثل التسبيح والاستغفار ونحوها من باب اولى لانه ليس واجب نافله لو واحد جالس في الحمام ويقضي الحاجه ويسمع المؤذن يجيب ولا ما يجيب؟ ويسمع المؤذن ما يجيب المؤذن طيب لو يقضي الحاجه وعطس يحمد الله ولا ما يحمد؟ ها؟ لا الحين اللي يرفع يقول لا جواب لا تجاوبه يعني عموما يحمد الله ولا ما يحمد؟ ها؟ يعني يحمد الله هي في شر لا بس هذا الشيء صحيح لانه قيسوا على المساله اردت اذا كان لانه الحمد واجب الحمد لله في العطاء اذا عطف الانسان يحمد الله واجب طيب فاذا كان واجب فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه واجب فهذا مثله فعرفنا ذكر الله حال قضاء الحاجه هو الذي يحرم اما في غير قضاء الحاجه لا ليس يحرم فترى ما هننتهي خلونا نبدا نقرا او وقفنا عن مساله الجمع بين الحديث اسمعوا هون هذه ينفعكم في التفقه مسألة الأحاديث أو النصوص المتعارضة إذا وجدت عندنا آيتان متعارضتان أو حديثان متعارضان أو آية حديث أما النصين شرعيين متعارضين أول طريقة نفعلها طريقة الجمع إذا استطعنا أن نجمع بين الحديثين أو بين النصين فهو أولى ما يجب فعله على العالم في التوفيق بين النصوص هذا أول ما يجب لما ليش هذا أول ما يجب؟ لأنه نحن عندنا ثلاث أشياء ثلاث مراحل عندنا الجمع وعندنا النسخ وعندنا الترجيح عندنا ثلاث أشياء جمع ونسخ وترجيح هكذا يوفق لنا الحديث إما يأتي حديثين وتقول هذا ناسخ وهذا منسوخ وحينئذ يؤمل بالناسخ والمنسوخ وترك خلاص؟ وهذا واضح طيب وإما ترجيح الترجيح تأتي إلى نصين وترجح أحدهم على الآخر بطرق الترجيح فيكون هذا ضعيف وهذا صحيح هذا ترجيح صحيح الضعيف ما يعمل به ويعمل بالصحيح أو هذا يوافق المقاصد العامة وأصول العامة وهذا لا يخالفها إذا يقدم ما يوافق أصول العامة أو هذا أنهم عندهم ضوابط الترجيح كثيرة عند أهل العلم وفي رسالة الدكتوراه موجودة مطبوعة ضوابط الترجيح عند الأصوليين وعند الفقهاء التعارض والترجيح عند الفقهاء والأصوليين مجلد للدكتور محمد البرغيثي توفي رحمة الله عليه توفي مطبوع وجميل الرسالة مع أنه شوف على كثرة ما ذكر المسائل ما أحاط بها يعني قواعد الترجيح ما أحاط بها على العموم هذا مثال طيب عندنا الجمع وهو أول عملية نفعلها عند تعارض النصين أول عملية الجمع لماذا تقدم النسخ والترجيح النسخ فيه إهمال أحد النسخ والترجيح فيه إهمال أحد النصين الجمع فيه العمل بالنصين لكن كل في بابه هذا هو الجمع فإذا استطعنا أن نجمع بين النصوص فهو أولى وأول ما يجب عليه أن نفعله، نجمع بين النصوص. مثاله ما عندنا الآن، النصوص الواردة في النهي عن قضاء الحاجة في استدبار القبلة واستقبالها، عندنا نصوص تقول بذلك، وعندنا نصوص أيضا تجوز ذلك، يعني نسأل صلى الله عليه وسلم هذا نص وهذا نص وهذا سنة وهذا سنة. وحينئذ إذا أمكننا نجمع بين النصوص بحيث نعمل نؤمن كنا في جهته، فهذا هو أول ما نفعل. فإذا حملنا حديث النهي على الخلاء عملنا بها، وإذا حملنا حديث التي فيها أن مثلا قضى الحاجة وهو مستقبل أو مسدر القبلة في البنيان وخصمنا ذلك بالبنيان عملنا بها في هذا، فنكون قد عملنا بالنصين بالدليلين، وهذا أولى من أن نأتي ونقدم الأول فنقول ينهى عن ذلك مطلقا، يعني ينهى عن استقبال قبلة استدبارها مطلقا سواء في البنيان وغيرها، ونلقي حديث ابن عمر وغيره من الحديث وغير الحديث، مع العلم أن جمهور الصحابة كانوا يذهبون على القول، قول جمهور أهل العلم، جمهور الصحابة أيضا على ذلك. والذي يدلنا على أن النهي ترى إذا النبي صلى الله عليه وسلم عشان الإنسان يفهم، إذا أمر بأمر فهو أو أمته فهو أول من يدخل في الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أمته بأمر فأول من يدخل هو، وإذا خاطب الأمة فأول من يدخل مين؟ هو صلى الله عليه وسلم، عرفتم؟ ولهذا هو معنا في الخطاب. فإذا أمرنا بالبر والصالحات وعمل وفعل هو معنا صلى الله عليه وسلم داخل في ذلك، بل هو قدوة لنا في ذلك، هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم. طيب فإذا هو صلى الله عليه وسلم فعل فعل يخالف ما قاله، عرفنا أن قوله أراد به شيء بخلاف ما فعل، ويصير تناقض. وحاسب صلى الله عليه وسلم يكون في عمل تناقض ولا لا؟ يصير تناقض، عرفنا أنه أراد شيء آخر. الشيء الآخر هذا إما نستبينه نحن بالنصوص الأخرى نجمع بعضها إلى بعض، أو بفعل الصحابة ندري ابن عمر مثلا هذا فعل الصحابة دلنا على ذلك، دلنا لما قال لمروان الأخر قال أليس قد نهي عن ذلك؟ قال إنما ذلك في الفضاء، أما في البنيان فلا. فانظر للفهم، هذا فهم، هذا توفيق، عرفنا أن الصحابة حتى فهموا من النهي الفضاء ليس البنيان. فالمقصود الأمر يعني كما قلت لكم فيها سبعة أقوال مثلا، وجمهور أهل العلم على ما ذكره المؤلف هنا والله أعلم. أقرأ ما هنكمل. نعم نصين ايوه اللي هو الجمع كيف ننطق؟ عندنا ثلاث اشياء احنا ذكرناها، احدهما الجمع والنوم والنعاس. وكيف كان رايح انت الرحلة هذيك؟ لا لا عندنا الجمع والنعاس. لا لا لا لا لا لا هي هو نوفق منها هذا التوفيق، اما عندنا جمع او نسخ او تنبيه، هذا عندنا. جزاك الله خير. اقرا. واذا انقطع البول مسح من اصل ذكره. لحظه اي نعم، هذا الان سيصير في ادب قضاء الحاجه. نعم. واذا انقطع البول مسح من اصل ذكره الى راسه ثم ينشره ثلاثه. اي ثم ينشره ثلاثه. المسح شيء عند الحنابلة، المسح شيء والنتر شيء. المسح قال هذا مسح من اصل ذكره، واصله مكان العرق الذي ينبثق منه ما بين فتحة الدبر اليه، هذا اصله. فيمسح هذا المكان مسح حتى لا يبقى في هذا العرق شيء يخرجه. طيب قال من اصل ذكره الى راسه، الى راس الذكر حتى يخرج فيما بقي. طيب والنتر، النتر شيء ثاني. النتر مثل واحد يعني يتزحر، يعني يخرجها كذا من داخل مو بيده، بيده المسح هو اللي يقوم بيده، اما النتر ينغط على نفسه. طيب وهذا استحبه الحنابلة، قالوا لانه في مسلم احمد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم فلينتر ذكره ثلاثا. هذا ما ذكرته في الشرع عندكم، لكنه ضعيف لا يثبت، هذا ضعيف باتفاق الحفاظ لا يثبت نتر الذكر. ولهذا الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال إن نتر الذكر ومسحه من البدع المحدثة التي أودعها الفقهاء في كتبهم ما ثبت، بل الذي ثبت أن النتر والمسح مضران، والذكر كالضرع، إن تركته قر وإن حلقته در. وإذا الإنسان يتولع بذكره يفسده، لأنه يحتوي على عروق خفيفة جدا جدا، فإذا تولع به يؤذيه، هذا يسموه عند العرب جلد عميرة، تعرفون جلد عميرة؟ مثله، هذا من إيذائه، هذا يفسد عليه. ولهذا سبحان الله الذين يأتون إلى هذه العادة السرية ترى يفسدون على أنفسهم يعني جهادهم، والسبب العروق هذه الخفيفة تتقطع تذهب مع الشد ومع الضرب ومع ونحو ذلك ما تبقى. فيأتي بعد ذلك المرحلة بعدها، المرحلة بعدها إيش؟ سلف البول، وهذا المشكلة اللي يشتكي منها الناس، أو سلف المذي أو نحو ذلك، شيء لا يمسك شيء، ما يمسك شيء، ذهبت هذه العضلات الرقيقة وذهبت هذه العروق وفتح بعضها على بعض. فالمقصود أن هذه أن البول أن الإنسان إذا بال فإنه إن احتاج إلى أن يمكث قليلا يتأكد من خروج كل ما بقي يفعل، فإن لم يحتج فإنه لا يفعل، فلا يستحب في حق كل أحد هذا المكث القليل. وما ذكروا بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة من أنه يفعل أفعال معينة، بعضهم قال حتى يخرج الباقي يطمر يقوم يجلس أو ينزل درجتين أو ثلاثة أو نحو ذلك، هذا ليس له أصل كله، وإن كانوا قالوا من أجل طلب كمال الاستنزاح من البول. نقول نحن الإنسان ينتظر قليلا ما دام أنه خرج من مقرح البول وهو المثانة، إذا خرج الغالب أنه يستثبئ ما يبقى، ليس هو كالمني أو كالمني يخرج يعني يخرج على دفعات ونحو ذلك، لا هو يستثبئ هو يرش مباشرة، عرفتم؟ فهو إن احتاج إلى المكوث قليلا جلس حتى يخرج الباقي، وإن لم يحتاج فإنه لا يجلس. وترى يا أخوان الذكر يرشح دائما، لو بال الإنسان الآن ثم بعد خمس دقائق راح يبول هيخرج، لو خمس دقائق هيخرج لأنه يرشح على الدوام ما يقف، هذا طبيعة استخراج الله ما يقف جهاز ما يقف داخل الجسم سبحان الله العظيم. فالمقصود أن الإنسان لا يتولع بجهاده، أحسنت جزاك الله خير. فذكره المسح والنكر من الآداب فيه نظر ولا دليل عليه أو دليله ضعيف. نعم. ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بها. ولا يستجمر بها. لا ولا يتمسح بها. عدلوها. ولا يتمسح بها. ولا يمس ذكره بيمينه. ولا يتمسح بها. مين عنده نفس الطبعة اللي أنا عندي؟ واحد أخوكم شرد بكلمة وقال ماذا يقرأ مرة ثانية مسكين شرد بالمرة. المقصود أنه حتى في الشرح اقرأ الشرح ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بها، حتى هو حتى هنا ولا يستجمر أيضا في الشرح، عرفتم؟ عندكم في الشرح ولا لا؟ ولا يستجمر، لا أنتم حطوها ولا يتمسح أيضا. هو الحديث هو نص الحديث هو تمشى مع الحديث، حبنا نشرح مع الحديث. ولا تكره لا يستجمر بيمينه أيضا، لا يستجمر وسيأتينا إن شاء الله. طيب قال ولا يمس ذكره بيمينه، بيمينه أخرج شماله، فإنه يجوز له أن يمس ذكره بشماله، وذكره أخرج غير الذكر، غير الذكر يعني دبره، فلو مس دبره بيمينه فإنه يكره ولا ما يكره؟ يكره، ما يكره. هذا الحين مفترقات الكلام. الآن لا يمس ذكره بيمينه، خلاص قلنا بيمينه أخرج شماله فيجوز، وذكره أخرج دبره فيجوز. طيب قال ولا يمس ذكره بيمينه وأطلق، ولم يقيدها بما قيد في الحديث. الحديث ايش يقول؟ اقرأ الحديث، شوف القيد الذي في الحديث هذا مهم. لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره. لا لحظة مش هذا، أنا نقص ذلك لحظة. الحديث المشهور في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يمسكن أحدكم ذكره أو لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. عرفتم؟ هذه لفظ الصحيحين، ولا وهو يبول، وهو يبول جملة حالية، يعني أنه لا يجوز أن يمس ذكره حالة كونه يبول. فالجملة الحالية لها مفهومها ماذا؟ أنه يجوز مس الذكر باليمين في غير حالة البول، خلاص عرفتم؟ إذا قول وهو يبول في الحديث هذه جملة حالية تفيد تقييد النهي، فليس معنى لا يمس ذكره يعني مطلقا، وإنما يقيد بقوله صلى الله عليه وسلم وهو يبول جملة حالية، يعني حالة كونه يبول، هذا اليمنى، أما غير ذلك فلا. طيب شيخ الإسلام ابن تيمية ذهب إلى أن النهي مطلق، يعني يمنع الإنسان من مس ذكره بيمينه مطلقا يعني حال قضاء الحاجة وغير حال قضاء الحاجة. وهذا أقول جماعة من أهل العلم قالوا ليش؟ لما؟ من يعرف؟ ليس هذا المقصود، لا. طيب، قالوا لأنه إذا كان قد نهي عن مس الذكر أثناء البول وهو مظنة الحاجة، فمن باب أولى أن ينهى عن مس الذكر في وقت الحاجة، يعني وقت قضاء الحاجة مظنة الحاجة قد يحتاج ذلك ذكره بيمينه. فإذا كان وقت مظنة الحاجة إلى استعمال اليمين في مس الذكر في هذه الحالة نهي عنه، فمن باب أولى أن الوقت الذي ليس مظنة حاجة فإنه يجوز. فلا ولا لا، هذا هو، هذا استنباط قسطنطيني ومن قال بأنه ينهى عن مس الذكر مطلقا. لكن أصلح قول جمهور أهل العلم أنه إنما يقيد بحالة البول، ينهى عن مس الذكر في حالة البول لأنه الجملة الحالية وهو يبول ويجب جمع النصوص بعض على بعض. هذا الحديث حديث أبو قتادة، لا حديث أبو قتادة لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه مطلق، لكن قيده الحديث الآخر في الصحيحين وهو يبول على الجملة الحالية. ولا بد نجمع الحديث ألفاظ بعضها إلى بعض، فنقيد عموم النهي عن مس الذكر في هذا الحديث بذات الحديث وهو يبول، لأن الحالة واحدة، لأنه كل النهي عن حالة البول. طيب، والذي يدلنا ويؤكد لنا أن النهي غير مراد في مطلق الأوقات وأن المراد فقط حالة البول، الحديث الذي لما قيل سلم أن يتوضأ أحدنا من مس الذكر فقال سلم إنما هو بقعة من الثاني، وما قال له لا انتبه إلا اليمين، لا، فهو بقعة، يعني هو جزء، يعني هو عضو من أعضائك، جزء منك. وأي واحد أليس يجوز له أن يمس أي عضو من أعضائه بيمينه؟ فهو هذا حكمه، هذا حكمه، هذا هو صحيح إن شاء الله. طيب، ولا يمس ذكره بيمينه، قلنا مفترضات المؤلف ذكر قال ذكره وقال بيمينه. طيب، وأخرج كذا وأخرج كذا، وقلنا لكم المعنى. ولا يتمسح بها، ولا يتمسح، إيش حال يتمسح بها؟ إيش أقصدها؟ إيش يتمسح بها؟ بها يعود على إيش؟ على لحظة يا أخوان، لحظة، لا يتكلم يعود على بها، بها على يمينه. طيب، قال ولا يتمسح بها، يعني بها يعني لا يتمسح بيمينه. إيش يتمسح بيمينه؟ لا يمس ذكرها عرفناها، يتمسح معناته لا ليس ما هو مقصود ما يمسح بها جسده وبعد يمسح، لا، ما هو مقصود، ها، المسح اللي ذكر قبل قليل، مسح الذكر اللي قال عنه من أصله إلى رأسه، قال هذا لا، وأيضا لا يتمسح، خلاص. وقد يراد بها أيضا لا يتمسح، يعني لا يستنجي بها ولا يستجير بها، وهذا يدخل في مسألة تتمسح. العموم هو يريدون تنزيه اليمين عن كل شيء يعني يقربها من الفرج، فلا يمس ذكره ولا يمسح ولا يغسل ولا يستنجي ولا يستجمر ولا، وهذا كله واقع باليمين، عرفتم؟ هذا معنى ولا يتمسح بها. طيب، ثم يستجمر وترا، ثم يستجمر. الآن هيقول لك كيف تتنظف، كيف يتنظف إذا خرج بعد قضاء الحاجة. قال ثم يستجمر وترا، الاستجمار معروف، ها، استعمال الجمار لإزالة النجاسة، والجمار هي الصغار الحصى الحجارة، وإن كان قد قيل فيها أشياء كثيرة في الاستجمار، ها، لسه ما انتهينا، ها، ما انتهينا. طيب، يقول ولا وبدأ ثم يستجمر وترا، يبدأ في الاستجمار، قال يستجمر وترا، هو سيأتي في الصفحة المقابلة، ما أدري الصفحة عندكم، يبدأ سيذكر شروط الاستجمار وسيذكر مسألة الوتر، خلاص؟ بالنسبة لكم نظرية، نعم. قال ولا يجزئ أقل من 3 مسحات، قال هو معناته ثم يستجمر وترا، يعني كيف يستجمر وتر؟ من يقول كيف؟ ها؟ أي يعني يستعمل 3 أحجار أو 5 أو 7، ها، يقول أو واحدة، لا، الواحدة غير مرادة، ولهذا سيستدرك هو على نفسه بعد قليل. شوف عنده في فصل المقال قال ولا يجزئ أقل من 3 مسحات، أقل من 3 ما تجزئ في الاستجمار، في الاستجمار أقل من 3 ما تجزئ، لا بد من 3، فإن كانت الثلاثة منقية اكتفى بها، فإن لم تنقي الثلاث زاد حتى ينقي، فإن أنقى وقف على وتر. يعني لو أنقى في الرابعة فإنه يزيد خامسة، وأنقى في الثالثة فإنه يزيد سابعة، وهكذا. هذا معنى يستجمع وترا، هذا معناه. طيب اقرأ. ثم يستنجي بالماء، يعني إذا بعد ما يستجمر يأتي بالماء. عرفتم؟ العلماء عندهم ثلاثة يعني درجات لإزالة النجاسة. عندهم استجمار لوحده، والاستنجاء لوحده، والجمع بينهما. يستجمر ويستنجي كما دخل المؤلف هنا. خلاص، الحنابلة يفضلون هذا الجمع بينهما ويجعلونه أنقى. طيب اقرأ. فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه بالإجماع. بالإجماع، ولو وجد الماء، ولو كان الماء موجود وترك الماء واستجمر، أجزأه الاستجمار بالإجماع. الآن في حماماتنا في مياه الحمد لله موجودة، لو ترك الماء واستعمل المناديل أو استعمل خرق أو نحو ذلك، أي كان، أو حجارة، فإنه يجزئه ذلك بالإجماع. فالاستجمار مجزئ ولو كان مع وجود الماء، هذا محل اتفاق بين أهل العلم. طب إيش أفضل الحالات الثلاثة؟ أن يجمع بينهما، ولا الماء، ولا الاستجمار؟ الاستنجاء ولا الاستجمار، ولا يجمع بينهما؟ ها، الجمع بينهما. هذا هو الذي أدى المؤلف عند الحنابلة أن يقدمه على غيره، والصواب لا، والصواب أنه يقدم الاستنجاء الماء، لأنه أنقى وأنظف وأطهر. الاستجمار يا إخوة، أبي انتبهوا، إيش الفرق؟ إيش الفرق؟ إيش الفرق بين الاستجمار والاستنجاء؟ لا، ما بقول لي هذه آلته كذا آلته كذا. إيش الفرق من حيث إذات الآيات؟ ولا ذكرت قبل كذا، أنا ذكرت لكم. هذا سؤال خاص من المفتحين. ها، تفضل. أحسنت. عين النجاسة، الاستجمار يزيل أثر النجاسة، يزيل أثرها. أما الاستنجاء فيزيل عين النجاسة، ولهذا لا يقلع النجاسات قلعا إلا الماء. في محيط اللي يقلع النجاسات قلعا، أما الاستجمار لا، الاستجمار لا. حتى قالوا كيف تعرف أنه انتهى موضع الاستجمار؟ يعني الموضع لا يحتاج إلى زيارة حجارة. قالوا إذا مسح رآها غير مبتلة، خرجت الحجرة غير مبتلة، أو الخرطة أو المنديل خرج غير مبتلة، عرف أنه لا ليس بحاجة إلى أن يزيد على يعني على ما مسح به. فالمقصود أن الاستجمار يزيل أثر النجاسة، أما الاستنجاء بالماء فإنه يزيل عين النجاسة، يقلعها قلع، ولهذا كان هو أفضل وهو أولى. فإذا استنجى الإنسان بالماء فلا معنى حينئذ بعد ذلك يستعمل الحجارة ولا المناديل ولا أي شيء، لا معنى له. نعم، أكمل. وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعدى الخارج، إذا لم يتعدى الخارج موضع الحاجة. أنا عندي حطه كذا يعني نسخة، إذا لم تتعدى النجاسة موضع الحاجة. إذا لم تتعدى النجاسة موضع الحاجة، هذا الآن ذكر أن يجزئ الاستجمار، وهذا محل إجماع. خلاص، قال لكن بشرط. ما هو الشرط؟ قال ألا يتتعدى النجاسة أو الخارج موضع الحاجة. يعني إذا إنسان أراد الغائط، فالغائط لا يتعدى فتحة الشرج الدبر، لا يتعدىها. وإذا بال فإن البول لا يتعدى فتحة رأس الذكر. عرفتم؟ وكذلك حال في الأنثى، فتحة القبل محل البول، ما يتعدى هذا الموضع. إن تعدى كمان به استطلاق أو إسهال أو نحو ذلك، وانتشرت النجاسة على الخارج على الصفحتين، انتشرت، فإنه على كلام المؤلف يجزئ الاستجمار ولا ما يجزئ؟ ما يجزئ الاستجمار، لا بد حينئذ من استعمال. ليش؟ ها؟ لا، ها؟ ها؟ لا، هو مش حجاج خارج على خط الأصفر يعني. ما ها؟ لا، مش هذا. ها؟ لا، ها؟ لأن النجاسة إذا انتقلت طيب ليش بالماء؟ هو يقولك إيوه بالماء. اللي يتذكر الدروس الأولى حيعرف الجواب. ها؟ هذا الجواب في الدرس الأول. أيوه. طيب أنا أقرب لكم. أحسنت، هو هذا. الآن يوصلك معنى ذكر المذهب الحنابلة أنه لا يزيل النجاسة إلا الماء الطهور فقط عندهم، هو الوحيد يزيل النجاسة. ما يزيل تجي بالحجارة الدين مبين ما يزال مرة عندهم، لا يمكن إزالة النجاسة، لا تزال النجاسة إلا. وهذا تعدى الخارج، موطن الخارج يخص فيه لأجل الحاجة ولورود الأثر بذلك. طيب ما زاد عن موطن الحاجة، هذا إيش اللي يجعله يخرج عن الحكم العام عند الحنابلة؟ فالحكم العام عندهم أن النجاسة تزال الماء، فهذا تعدى موضوع الحاجة. إذا لها حكمها حكم بقية النجاسات إذا ذكرناها لكم، وأنها يجب غسلها وأنها لا يجوز إزالتها بغير الماء. عرفتم؟ شيخ الإسلام تيمية يذهب إلى أنه يكفي إن شاء الله الاستجمار سواء تعدد اقتصر الخارج على موضع العادة أو تعدى ذلك. شيخ الإسلام يرى أنه الاستجمار يكفي في الحالتين. نعم، لكن الحنابلة هذا مذهب، هذا مذهب الحنابلة، وإن كان ترى مذهب الحنابلة في هذا وجيه مذهب الإمام. لا لا الإجماع، لا نقل إجماع، إجماع الفقهاء العلماء هذا إجماع. حتى لو قلت لكم متفق عليه، لو قلت لكم لو أريد الحنابلة فقط أقول لكم الحنابلة، أقول لكم الحنابلة. نعم بسم الله. طيب اقرأ. ولا يجزي أقل من ثلاث مسحات منقية. نعم، نحن ذكرنا لكم طبعا مسألة إنه لا يزيل النجاسة، وذكرنا لكم أن مذهب الحنابلة في مسألة النجاسة هل تزال بغير الماء ولا ما تزال عندهم؟ تزال ولا ما تزال؟ يا أخوان متأكدين؟ إنه تزال؟ ما تزال. أنتم تعرفوا إيش فائدة، ونحن قلنا لكم القول الراجح إن شاء الله أن النجاسة أن إذا أزيلت بغير الماء فإنها تزال خلاص. وعليه يا أخوان تخرجوا المسائل العصرية، ترى تهمكم هذه المسألة مهمة جدا، مهمة جدا تعرفوها. لأنه الآن مثلا لو وقعت على الفرش أو اللحافات أو شيء نجاسة، بال الطفل ولا نحو ذلك، ولا جاء نجاسة. الآن غالب ربات البيوت قد لا يستعملون ما يستعملون هذه المنظفات اللي هي فيها شامبو، فيها هذا ما فيها ماء الآن، لكن يطهر ويرجع المكان جيد. هل هذا به تزول تحصل تطهير، يحصل التطهير بها ولا ما يحصل التطهير بها؟ عند الحنابلة ما يحصل. والصواب مثله الآن المغاسل الموجودة الآن في الطرقات هذه تغسل الثياب والتي تغسل البخار، وديت الثوب فيه نجاسة أو الغطرة أو نحو ذلك أو ثياب المرأة، وديت الغطرة فيها بخار، ما في ماء، البخار ما في بدون ماء، صح بخار مجرد بخار، لكن يرجع الثوب نظيف جدا نظيف، ما في ولا شيء للنجاسة. عند الحنابلة تطهر ولا ما تطهر؟ وصلحيت؟ طب شو المسائل خرجوا عليها، تنفعكم هذه المسائل. ها ذاك الناس، لكن هو الآن مو بالماء، هو يريدون الماء ما يريدون بخار. نعم هاتي ولكن أكمل. ايوه هو يطهرها، المقصود انه تطهير المحل تنظيف. نعم اقرا. ويجوز الاستجمار بكل طاهر. لا لحظه لحظه قبلها. ولا يجزي اقل من ثلاث مسحات منقيه. ولا يجزي اقل من ثلاث مسحات منقيه. رجع الان لما قال قبل قليل انه ثم يستجمر وترا. طيب قال ولا يجزي اقل من ثلاث، قلنا لكم اقل من ثلاث ما يكفي، يعني لو مسح مسحه فانقى يكتفي بها، يزيد اثنتين حتى يصل الى ثلاث، هذا معنى ولا يجزي اقل من ثلاث. والدليل عندك عندك اللي يقرا شرح. ولا يجزي اقل من ثلاث مسحات منقيه، اما بحجر ذي شعب ثلاث او بثلاثه احجار، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بثلاثه احجار وقال فانها تجزي عنه. نعم رجل ابو داود اللي بعد اقرا حديث مش مهم، الدليل اقرا بعدها. وقال اقرا قال لا يستنجي احدكم بدون ثلاثه احجار، رواه مسلم. رواه مسلم، عرفتم هذا الدليل، لا يستنجي احدكم بدون ثلاثه احجار، يعني اقل من ثلاث ما يصلح الاستنجاء الاستجمار خلاص. طيب قال منقيه، هذا قيد لانه قد يمسح ثلاث مسحات فلا ينقي، فليس المقصود الثلاثة مجردا عن الإنقاء، بل لا بد من شرط الإنقاء، فإن لم تنقي الثلاث زاد حتى ينقي، ثم إن وقف على وتر كان بها، إن لم يقف على وتر زاد حتى يقف على وتر. طيب أكمل. ويجوز الاستجمار بكل طاهر. الآن شروط ما يستجمر به، شروط ما يستجمر به، قال له شرطين، له شرطان، الأول بكل طاهر، طاهر هذا الأول أخرج النجس والمتنجس، النجس والمتنجس. لأن المقصود من الاستجمار إزالة النجاسة، والنجس المتنجس يزيدان النجاسة لا يزيدان النجاسة، فلا يحصل به المقصود خلاص على معنى بكل طاهر. ها ويكون منقيا؟ لا. ها الاستجمار بكل طاهر يكون منقيا؟ لا لا لا لا لا، العبارة الصواب اكتبوها فيها. شوف عندي ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي المحل، ينقي المحل، صلحوا عنه. بكل طاهر ينقي المحل، الشرط الأول أن يكون طاهر، الشرط الثاني أن ينقي المحل، يعني نقاء المحل، عرفت؟ يعني يحصل به تطهير، لأن غير المنقي لا يحصل به تطهير، هذا المقصود. طيب إلا استثناء، يعني عندنا أشياء طاهرة وتنقي لكن أيضا لا يجوز استعمالها، ولهذا الآن يستثني لكم أشياء. اقرأ. إلا الروث والعظام. لحظة. إلا الروث. الروث الروث إلا الروث على واحد، والعظام واثنين، وما له حرمة ثلاثة، وما له حرمة ثلاث أشياء ذكر. إلا الروث والعظام وما له حرمة ثلاث أشياء. أما الروث فسبق عند المؤلف أن ما يؤكل لحمه بوله وكذا طاهر ولا ما هو طاهر؟ طاهر خلاص. ولهذا قال هو مع أنه طاهر وقد ينقي إذا يبس تنقي لكن ما تصلح. طيب والعظام قال العظام ما تصلح أيضا، ليش؟ للحديث، ألا تنقل الحديث. وما له حرمة يعني كل شيء له حرمة، كل شيء. إيش يعني حرمة؟ مو من حرام لا من محترم، ما له حرمة مقصود به أنه محترم. مثل الطعام، هل يجوز الإنسان يتمسح بطعام بني آدم الآدميين أو بثيابهم أو بأوانيهم أو نحو ذلك؟ ما يجوز لأن لها حرمة يعني محترمة خلاص. إذا كل ما له حرمة أيضا يحرم الاستجمار به. اقرأ الحديث. لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. أي هذا العلة أنه زاد إخواننا من الجن، فلا يجوز تنجيس الطعام عليهم، هذا طعام دم زادهم وطعامهم لأنه لا يجوز تنجيسه عليهم. نعم. طيب يلا اقرأ الآن باب الوضوء وإن شاء الله ننتهي منها، ما ظنيت لكن تكر على فكرة. باب الوضوء. لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الأول. الآن بدأ بأول ركن أو شرط في الوضوء ولا في كل العبادات؟ في كل العبادات، أنه لا بد من النية، وهذا قول جمهور أهل العلم من الحنابلة والمالكية والشافعية، وخالف الحنفية. الحنفية عندهم النية ليست بشرط، ليست بشرط، فلو توضع وضوءا بلا نية أصح عنده خلاص. والسبب قبل أنه معقول المعنى، الجمهور يبنون وجوب النية من عدمها بالعبادة من عدم العبادة، يعني إذا أردت عبادة لابد أن تنوي، فإن أردت غير عبادة ما هو لازم النية خلاص. خذ الغسل مثلا، خذ الوضوء، خلنا في الوضوء. الوضوء عليك ممكن شيء يتوضأ ولا يريد التطهر، إنما يريد يعني ما يريد رفع الحدث، يريد التمسح، التبرد، أي شيء يريد، ممكن ولا ممكن ولا لا. إيش اللي يميزنا أن يكون هذا وضوء عبادة أو ليس بوضوء؟ النية. عند الجمهور أنه إذا أراد رفع الحدث والتقرب إلى الله بهذا الوضوء هو عبادة، لابد شنو إليه ينوي. عند الحنفية لا، يقول لك يكفي عندنا يكون معقول المعنى، فالذي هو معقول المعنى عندهم لا يشترط له نية، لأنه معقول. إيش عن معقول المعنى؟ يعني حسي، نرى أثره، نعرف حكمته لماذا. فيقول لك الإنسان لما يتوضأ تطهارة ظاهرة حسية واضحة تشوفها قدامك، يعني معقولة المعنى، الطهارة حسية واضحة ما هي شيء غيب ما تدري عنه. يقول لك هذا معقول المعنى، ما دام معقول المعنى وتدركه أنت إذا لا يشترط له، لا يشترط له نية عندهم. فهم يربطون مسألة يعني النية من عدمها بكونه معقول المعنى أو غير معقول المعنى. إذا كان شيء فعل غير معقول المعنى فلا بد من النية، لأنه اشتري مو غير معقول المعنى. أما معقول المعنى عندهم هذا عبارة، معقول المعنى هذا لفظهم، هذا قيدهم، هذا شرطهم عندهم. إن كان معقول المعنى فلا يشترط له النية، وإن كان غير معقول المعنى فإنه يشترط له النية وأكثر. المهم أنهم تعرف أن النية لا بد منها، إنما الأعمال ولا الصواب لا بد من شرط النية. ها. مجرد الوضوء بدون نية ما ينفع أحد، ما ينفع، ما ينفع، لأنه قد يراد بالوضوء هذا غير، قد يراد بالغسل الأعضاء اللي أنت غسلتها التطهر أو التبرد أو التنظف أو شيء. نعم. هو هذا كلام. هو معروف الوضوء عبادة. أنت قلت عبادة. هو يقول لك ما تكون عبادة إلا بنية. يعني رجع عليك الكلام الآن. الوضوء ما أعرف لا يكون عبادة صح. لكن لا يكون عبادة إلا بنية. فلا بد تنويه. آخر نكمل نكمل لأنه حسكات إن شاء الله مسألة. ثم يقول بسم الله. ثم يقول بسم الله. ثم يقول بسم الله. طيب لحديث لما روى سعيد في سننه عن مكحول أنه قال إذا تطهر الرجل وذكر اسم الله تعالى طهر جسده كله. لا ليس هذا, هذا ضعيف. لكن يقرأ عنه أنه أنها لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتح وعنه أنها واجبة مع الذكر لا وضوء من لا برا انها واجبه مع الذكر. ايوه لما روى ان النبي عن لما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لحظه, جمهور اهل العلم على ان البسمله في الوضوء سنه, ليست واجبه. سنه وليست واجبه, سنه وليست واجبه. تبدو جمهور اهل العلم على ان البسمله في الوضوء سنه وليست واجبه. طيب لكن قال وعنه يعني في رواية عن الإمام أحمد أن البسملة واجبة. والخلاف بين الجمهور وغير من أهل العلم على ثبوت الحديث, هل يثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أو لا يثبت؟ اختلفوا في ثبوت هذا الحديث. الحديث هو جمع من أهل السنة وغيرهم. من قال أن الحديث ثابت قال به وقال علي وعليه فبسم الله واجب, بسم الله واجب. ومن قال لا الحديث لا يثبت قال بسم الله غير واجب. فالمقصود يا اخوان ان سبب الخلاف ثبوت الحديث. فمن اثبت عنده الحديث فانه يقول بوجود البسمله. والصحيح ان جمعا من اهل العلم صححوا هذا الحديث. اقول بسم الله صححه جماعه من اهل العلم حتى بدوا بعض المتاخرين. فاذا قيل بثبوتها وانه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فالصحيح ان البسمله واجبه. ان البسمله واجب ان يثبت هذا الحديث. طيب لكن متى تثبت؟ لا لحظه, متى يجب ان يقول بسم الله؟ وقال وعنه عندكم الاخوان وعنه واجبه. شوف العباره بقيت في عباره فقط مع الذكر. ايش عن الذكر؟ يعني يقول لا اله الا الله سبحانه, يعني هو يذكر الله يقول بسم الله ولا كيف؟ الذكر يعني هو اذا ذكرها يعني تتوضا وذكرت البسمله يجب ان تقول بسم الله. فان نسي البسمله فإن وضوءه صحيح. هذه فائدة مع الذكر خلاص, وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. لو نسي البسملة محل اتفاق أو كان جاهلا بها ما يدري أنها واجبة, أو كان أما إذا كان يرى مذهب الجمهور أو استفتى عالم من العلماء يرى مذهب الجمهور أنها سنة يعني خرج عن الإحجاج. لكن إن كان ناسيا أو جاهلا فإن وضوءه صحيح ولا أثر له إن شاء الله, يعني وضوءه صحيح إن شاء الله. طيب قال الإمام أحمد رحمه الله ليس يثبت في هذا حديث ولا أعلم فيه حديث له إسناد جيد. وهذا من كمال علمه رحمه الله الإمام أحمد, يعني لو ثبت لقلت به. والشافعي رحمه الله في كتاب الأم استعمل هذه العبارة كثيرا في الأم, يقول والخصوم قد ذكروا كذا روى فلان وكذا, قال ولو ثبت لقلت به. فعلق كثير من الأقوال على ثبوت الحديث, يعني إن ثبتت أنا أقول به, ما ثبتت خلونا على قول هذا. عرفتم؟ في كتاب جميل الآن خرج في مجلد للشيخ سعيد بشنصر اسمه توجيه النظر فيما علق عليه الشافعي القول فيما علق القول به او فيما علق الشافعي القول به على ثبوت الاثر. عرفتم؟ كتاب جميل جدا جمع كل المواطن اللي ذكرها الشافعي في توجيه النظر في مجلد طلع في الحجم في مجلد هذا الحجم. عرفتم؟ جمع كل المواطن في الام اللي قال الشافعي ان ثبت قلت به, يعني علق على الثبوت, يعني اما ثبت ما نقول به. فهو جاب له كل المواطن هذه جمعها ثم بدأ يذكر ما جمعه من الآثار. فإن ثبتت يقول إذن على مقتضى قول الشافعي لا بد يقول بها, والذي لا يثبت على مقتضى الأخرى ما ثبت أصلا فهو ماشي على يعني درجة على نهاية عليه. وكتاب جميل جميل جدا. طيب ثم يقول بسم الله. طيب ما عندكم زيادة الرحمن الرحيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم يعني ما عندكم؟ طيب هل يزيده ولا ما يزيده؟ يعني هل جاء يتوضأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا ما يزيد؟ آه. ها والله في هذا في الفرق، لكن يعني ما هو دقيق. ها اللي هو ايه، طب انا اعطيكم فائده، زياده الرحمن الرحيم، قيدوها، ما هي ما تجدوها ان شاء الله في المطولات. زياده الرحمن الرحيم لها ثلاثه مواضع، يعني متى تزاد مع بسم الله ومتى لا تزاد، يعني لها ثلاث حالات. الحاله الاولى يحرم فيها زياده الرحمن الرحيم، يحرم ما تزيد الرحمن الرحيم، وهو موضع واحد فقط. من يقول لي عليه؟ اللي يعرف يرفع يده. موطن واحد يحرم زياده الرحمن الرحيم. ها لا اقول لك يحرم، لا اللي يعرف يرفع يده. ها لا ها احسنت، عند الذبح، لانه هذا موطن اجهاض روح، ما هو موطن رحمه. عرفت؟ من يزيد الرحمن الرحيم؟ فما تزيد الرحمن الرحيم في هذا الموطن. اذا عند الذبح تقول بسم الله، ولهذا الله تعالى في القران قال ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. عرفتم؟ يعني تقول بسم الله ما تزيد الرحمن الرحيم، هذا موطن واحد يحرم فيه زيد الرحمن الرحيم، هذه الحاله الاولى. والحاله الثانيه يشرع لك ان تزيد الرحمن الرحيم، وهذا متى؟ عند قراءة القرآن. أحسن، عند قراءة القرآن يشرع لك أن تزيد الرحمن الرحيم، تقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا في القرآن. طيب وفي متى أيضا؟ لا لا لحظة، لا أحسنت، كتابة الرسائل لنبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى الملوك وخاطبهم كان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فتصنيف الكتب وكتابة الرسائل نحو ذلك يشرع لك زيارة الرحمن الرحيم. أحسنت، إذا هذا الموضوع يشرع فيها زيارة الرحمن الرحيم. والحالة الثانية بقية الحالات المطلقة، كل الحالات الباقية، دخول الخلاء، دخول خلع الثياب، دخول المسجد، الأكل، الطعام، عند الوضوء، كل الحالات اللي فيها تسمية وبسملة. فهذه الصحيح أنه لا يشرع زيارة الرحمن الرحيم، لأنه لم يرد في شيء من هذه الأحاديث زيارة الرحمن الرحيم. وهذا القول حققه ابن حجر رحمه الله والنووي قبله، وقالوا أنه لم يثبت زيارة الرحمن الرحيم في شيء من أذكار التسمية في الحالات، فيقتصر على بسم الله، يقتصر على بسم الله، هذه فائدة تدل لها. طيب ثم يقول بسم الله، ها بقى الأخوان تأخرونا، يعني ها مهم، انا اللي اقدر مهم، ما اسال وانا اشوف. ها مو هذا تعليل مبدئ، تعليل، وما ورد عليه وسلم انه قال بسم الله الرحمن الرحيم، لكن التعليل عللوا ذلك بانه موطن اسحاق روح، ما هو موطن الرحمه. عرفت؟ قال فلا تذكر الرحمن الرحيم نيته قاعد يفلح قاعد يذبح. لا بس هذا مو قول قالوا، هذا اتهموه به، لا شرط كبير، لا شرط مو مهم. يقرأ ويغسل كفيه ثلاثا ويغسل، هاي الثانية. الحالة الثانية بقية الحالات، بقية الحالات قلنا الصواب انه لا يشرح فيها زيارة الرحمن الرحيم. خلاص يكفي خلنا نستمر، هاي فائدة الأسبوع عندكم، وانها بكره واجمعوا بقيه في الاثار، ممتاز. من منا يستقصي الحالات اللي ورد فيها بسمله؟ هاي ممتاز، هذا بحث الحالات، اجمع لي كل الحالات اللي ورد فيها التسميه، يعني عند دخول الخلاء مثل الوضوء نحو اللي ذكرت لكم قبل قليل، اجمعها كلها ونشوف. لا انا ابغى اللي كانوا يرفعون يشعلون في البسمله هم واحد منهم او اثنين منهم، لا بأس. هي انا اقول لك انت وانت جزاك الله خير، انت مع تقرب انت جزاك الله خير، ابحثونا ترى بحث جيد وماتع، ابحثوا واللي يطب منكم في بحث، اللي يطب منكم على بحث مطبوع في الموضوع هذا يجي وصل له بحث، يعني لا ادلكم لا على المؤلف ولا على الطبعه ولا على شيء، ابحثوا اللي يجد. هو لا تمس بيريح في هذه الاشياء خاصه اذا كان فيها تتبع، لكن ما يغنيك عن الاكتفاء في البحث، هو يعينك لكن ما يغنيك عن الاكتفاء، اللي فقط يعني يقتصر على الانترنت تفوته اشياء كثيره. وأنت متى أنا أشبهه بالغبي؟ لأن إذا حطت له كلمة إذا ما فهمها شو يعني ما يعطي شيء، وإذا فهمها يعطيك حسب ما فهمه هو مو ما تبغاه أنت. فإذا حطت له كلمة إنسان يعني شو بسم الله، لو إنك كتبتها بسم الله موثوقة مع بعض، عرفت يعني بسم الله كذا جنب بعض موثوقة، أو إنه أو إنه أنت كتبت يعني بسم الله في المحطة في اللي يسموه حق الإنتر هذا، ها؟ لا مو البحث، لا أقصد المسافة، مسافة المسافة كل بين الكلمة بسم الله تحط مسافة. إذا حطيتها كذا ثم تكتب بحث، لو إنه في موطن من المواطن الكتب أو الأحاديث أدخل غلط موطن وشبك طابع بسم الله مع بعض ما جبنا هذا الموطن، صح ولا لا؟ هو غبي ما يدري إنه سوى بسم الله أنت، هو على باللي قدامه اللي فهمه يطلع لك إياه. فالذي يقتصر على الانترنت يعني يفوته شيء فما يكتفى به، يستعان به لكن ما يكتفى به. اقرا ويغسل كفيه ثلاثا، هذا الثاني، هذا ويغسل كفيه ثلاثا. طيب يغسل كفيه ثلاثا هذا واجب ولا المسلمون؟ الان المؤلف يريد يبين لك صفه الوضوء، انتبه، ولهذا سيجمع لك بين ما هو واجب وبينما هو ركن وبينما هو مسنون، وسيأتي بعد أن ينتهي سيفصل لك ماذا يجب منها وماذا يسمى منها، عرفتم؟ ولهذا أترك البحث في السنة وغيرها إلى بعد الصفة. ثم يغسل كفيه ثلاثا مع تخليل الأصابع، يخلي الأصابع. طيب اقرأ، واضح. ثم يتمضمض. أها. أيش المضمضة؟ إدارة الماء في الفم، هذه المضمضة، والاستنشاق جذبه بالأنف، خلاص؟ يجذب الماء بالأنف. طيب هذا الاستنشاق. والاستنثار، والاستنثار ما هو؟ عندنا مضمضة واستنشاق واستنثار. ايش الاستنثار؟ قذفه بالأنف ايضا بالنفس تقبض، هذا الاستنثار. قال ثلاث مرات. طيب كيف ثلاث مرات؟ اقرأ. يجمع بينهما بغرفة واحدة او ثلاث. قال لك ثلاثا يجمع بينهما، بينهما يعود الضمير في هما، أنت أخانا، يعود الضمير في بينهما إلى اليدين والكفين ولا إلى ماذا يعود؟ بينهما الكفين ولا هذا ولا إلى الرأسين والعينين ولا إلى إيش؟ يعني بين المضمضة والاستنشاق، خليك معنا، بين المضمضة والاستنشاق. إذا بينهما الضمير يعود إلى المضمضة والاستنشاق. قال يجمع بينهما بغرفة، وهذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم كما صحيح البخاري وغيره، أنه توضأ ثلاثا بثلاث غرفات، ثلاثا بثلاث غرفات، يأخذ الغرفة الأولى بالغرفة، وهذا هذا يقصد ثلاثا يجمع بينها بغرفة، يأخذ غرفة واحدة كذا، هذا السنة كذا، يأخذ بغرفة ويتمضمض ويمج الماء ثم يستنثر بالشمال، هذا السنة، هذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم. إذا ثلاثا بثلاث غرفات كما صلى الله عليه وسلم، وهو معنى قوله المؤلف ثلاثا يجمع بينهما بغرفة، قال أو ثلاث، هذا من توسعات الفقهاء، لكن خلاف السنة، هذا خلاف السنة، لكن لو فعله إنسان لا حرج، لو قال أنا إنسان ما أقدر، يعني اللي يشيله كله يا دوب بكف الفضل، يبقى صغيره كله كبير، يقول اللي يشيله يا دوب بكف الفضل، قلنا لا حرج إن شاء الله، إنما يعني هذا سنة، السنة أن يتمضمض ويستنشق يعني ثلاثا بثلاث غرفات، لكن لو أخذ ثلاثا للمضمضة وثلاثا للاستنشاق يصير ست غرفات عندنا، لا بأس يعني إذا كان ما استطاع ما يستطيع فلا بأس، لكن السنة كما حكيت لكم يأخذ باليمين ويتمضمض ويستنشق ثم يمج الماء ويستنشق بالشمال. أقرأ. ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر. نعم ثم يغسل وجهه ثلاثا. طيب الآن سيبت لك حدود الوجه، يقول يغسل الوجه، قلت ايش حدود الوجه؟ الآن حدوده، ما حدود الوجه؟ من منابة شعر الرأس إلى من حذر من اللحيين والذقن طولا، والذقن طولا، طولا اكتبوا لك طولا، هذا هو، هذا يقول لك طوله حدوده طولا من منابة شعر الرأس، من هنا هذا منابة الشعر المعتادة، منابة شعر الرأس المعتادة، لو جينا واحد أقرأ إلى نصف اليافوخ هنا هذا مو معتاد، عرفتم؟ من منابة الشعر المعتاد في الرأس إلى طولا، إلى من حدر، قال لك من اللحيين، حتى أنت مشكولة، كيف عندكم مشكولة اللحيين؟ كيف اللحيين؟ لا هي أيه، والذقن، عرفت؟ قولا هذا من حذر على كل من الوجه، لانه العبد يواجه به الناس، تحصل به المواجهه، هذا يسمى وجها لانه تحصل به المواجهه، عرفتم؟ هذا حده طولا. وعرضا قال لك انسان ومن الاذن الى الاذن عرضا، انت عندك كلمه الاذن الاذن عرضا؟ العباره كذا في المتن؟ لا انا عندي العباره قيدوها على جنب، قول اكتب في نسخه عندي كذا والى اصول الاذنين كذا بس العباره، والى اصول الاذنين، اصول الاذنين هذا كذا العباره. ومن الاذن الى الاذن عرضا اللي عندكم هذا من الشرح، من الشرح موجود، فالظاهر الطابع رفعها من تحت خلاها فوق في المتن. فالمقصود انه عندي في الطبعه هذه اللي قلت لهم حققها التركي وعلق عليها، قال والى اصول الاذنين يعني في العرض من عند الاذن الى الاذن هذا العرض. اذا هذا حده عرضا الوجه وهذا حده طولا. طيب ولهذا يا اخوان انتبهوا، يجب غسل هذه المنطقه الجلديه هذه المحصوره بين اللحيه والاذن، انتبهوا هذا اللي يفرق فيه كثير من الناس، هذه يجب غسلها. وايضا يجب غسل هذا المكان الذي ينحسر عنه الشعر قليلا من اليافوخ عن في الكوتين هذه، هذا يجب غسله، هذا من الوجه، خلاص هذا من الوجه. طيب أيقرأ ويخلل لحيته إن كانت طيب كثيرة. لما يأتي يغسل وجهه قال لك يخلل لحيته، خلاص إن كانت كثيفة، لأنها تحتاج الماء لن يصل إلى يخلل. وهل إذا كانت كثيفة مطلوب منه أن يوصل الماء إلى أصول الشعر؟ لا ليس مطلوبا، ليس مطلوبا. وأحاديث تخليل اللحية فيها كلام، كلها فيها كلام، لكن جماعة من أهل العلم يصححون أو يحسنون الحديث بمجموع الطرق أو بمجموع الروايات فيعملون به. وبالجملة تخليل اللحية في الوضوء إن كانت كثيفة محل إجماع، تستحب استحبابها محل إجماع بين أهل العلم، خلاص محل اتفاق بين أهل العلم. طب إن كانت كثيفة طيب، وإن كانت تصف البشرة لازمه غسلها، غسلها إن كانت خفيفة قليلة تصف البشرة. يعني عندنا نحن إذا بيّننا بكلامه الآن ضابط الكثيفة من غير الكثيفة، الكثيفة التي لا تصف البشرة، البشرة ما ترى من تحتها، وغير الكثيفة التي ترى البشرة من تحتها. هذا معنى هذا الآن ضابط أو قيد ذكره في كلامه. وإن كانت تصف البشرة معناته غير كثيفة، إذا يجب غسلها، لأنه يجب حينئذ إرسال ماء إلى الجلد، عرفتم؟ هذا معنى الكلام عنه. طيب أكمل. ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ثلاثا يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، يبدأ طيب قال ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، يبدأ من أطراف الأصابع، انتبهوا لأنه هذا يخطئ فيها كثير من الناس حتى بعض الأفاضل، يبدأ من أطراف الأصابع وينتهي بالمرفقين، وينتهي بالمرفقين. طيب هذا الغسل الركن الواجب. طيب غسل الكفين الأول، وأول ما بدأنا قال ثم يغسل كفيه ثلاثا، ما يأتي يقول الإنسان يجزئ ذلك ونبدأ من هنا من الرفق وإلى المرفق، يكفي ولا ما يكفي؟ ما يكفي. انتبهوا الغسل الأول هذا في أول الوضوء للكفين هذا مستحب للكفين ثلاثا، أما الآن هذا الركن الواجب الذي ذكر الله في القرآن، فهذا يجب أن يكون من أطراف الأصابع من ها هنا إلى ها هنا، واليد إذا أطلقت فهذا كله مراد، كله مراد، خلاص حتى يأتي نفسه يبين لنا المقصود بها هو الكف أو الساعد أو نحو ذلك، وإلا إذا أطلقت فكلها مرادة. طيب وأيضا يخلل الأصابع مع هذا الغسل، يخلل الأصابع. اقرأ ويدخلهما في الغسل، ويدخلهما في الغسل. طيب انت يا حبيب انت، ويدخلهما الضمير يعود على الأذنين اللي سيذكرها بعد قليل، أو المضمضة والاستنشاق اللي سبق ذكرها. تأمل تأمل. طيب ها من يقول من اللحظة لحظة من يعرف ها اللي وراه يقصد الأذنين ولا اليدين الأخون حداد الأذنين ولا المضمضة والاستنشاق، لأنه قال بهما قبل قليل والأذنين جاية في الخطر اللي بعده، وذكر والأخون قال الأذن اليدين، فأيهما ها ها من يعرف ها المرفقين، المرفقين مو اليدين. ويدخلهما يعني يدخل المرفقين في الغسل. هذا تنبيه منه رحمه الله إلى أن بعض الناس يخطئون لما يغسلون اليد إلى ما قبل المرفق، وبه هو ضاق هذا القيد أو هذا التنبيه، حتى لا يظن أن إلى يعني تقف قبلها، عرفتم؟ لأنه قال ثم يغسل يديه إلى، فيخشى أن يفهم الإنسان أنه إلى يعني إلى ما قبلها فيقف، عرفتم؟ وإلى لها حالات طبعا في العربية ليس هذا نقطة تفصيلها، لكن قد يراد منها يعني قد يدخل المغيى في إلى وقد لا يدخل، ونعرف ضوابط كثيرة ذكروا، قالوا إن كان المغيى من جنس ما ذكر فيدخل وإلا لا يدخل. أنت لو قلت مثلا هذا شارع امتد من هنا إلى البيت، البيت يدخل في الشارع؟ ما يدخل في الشارع لأن البيت ليس من جنس الشارع، ولا لا؟ لا يدخل خلاص. لكن في هذا يعني تنبيه حتى لو يفهم أن المرفق لا يدخل، قد يقال أن المرفق غير لأنه بداية العضد وهذا يد ساعد يطلق أن المريض على ساعد وما قبلها، فنبه قال فنبه فزاد وقال ويدخلهما يعني يؤكد لك أن إلى تحوي المغيى فتحوي المرفقين، يعني إلى المرفقين يعني المرفقان مشمولان بالغسل أيضا، هذا معنى يدخلهما في الغسل. طيب ثم يمسح رأسه مع الأذنين، مسح الرأس هذا هو الواجب. طب مسح الأذنين سيأتينا سيأتينا، هذا المهم يمسح رأسه. أيوه سيدخل لك الكيفية. نعم يبدأ بيديه من مقدمه، من مقدمه من مقدمه مقدمه الهاء مقدمه يبدأ يعود على إيش الرأس يعني يعود على الرأس خلاص، يبدأ بمقدم الرأس يضع يديه هكذا يضع يديه هكذا يبدأ بالمقدم هذا مقدم الرأس ويذهب بهما إلى قفاه هذا قفاه ثم يعود بهما من حيث بدأ هذا مسحة مسحة واحدة مسحة واحدة. طيب اقرأ يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه إذا هذا الكيفية وهذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الكيفية. طيب نعم ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل نفس العبارة ها؟ وقال يدخلهما الضمير على الكعبين حتى لا يظن أن الكعبان غير داخلين في الغسل. طيب ويخلل أصابع القدمين أيضا وتخليل الأصابع قلنا لكم من السنة، فإن كان لا يصل الماء إلا بالتخليل وجب إيش الوجب؟ وجب التخليل انتبهوا لهذه. طيب ثم يرفع نظره إلى السماء ويخلل أصابعهما طيب يعني يخلل أصابعهما استحبابا إن كان ما يصل لوحده، فإن كان لا يصل وجب عليه التخليل حتى يوصل الماء ثم يرفع نظره إلى السماء هذا الآن سيأتي انتهى الآن الوضوء. الآن بعد الوضوء في أذكار تقال، قال لك قبل الأذكار يرفع نظره إلى السماء، هذا ورد لكم ضعيف لا يثبت رفع العينين أو النظر إلى السماء حالة قول الدعاء هذا، فهذا لا يثبت ضعيف. طيب الصحيح هذا الذي يذكره الدعاء أيوه فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ورد عنه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أدعية تقال أو أذكار، التشهد هذا اللي ذكره المؤلف ودليله مروى مسلم عندكم في الحديث تحت من توضأ فأحسن وضوءه ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فتح الله له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، رواه مسلم. فهذا أصح ما ورد في الأذكار التي بعد الدعاء. وورد الذكر الثاني ما هو؟ دعاء كفارة الميت اللي هو سبحانك اللهم وبحمدك، نعم دعاء كفارة الميت هذا ورد أيضا وصححه جماعة من أهل العلم وهو كذلك هو صحيح. طيب والثالث اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، هذه الزيادة رواها الترمذي، تفرد الترمذي بروايتها عن بقية أهل الكتب الستة، تفرد بروايتها ولهذا عدها العلماء شاذة ضعيفة وأكثر أهل العلم لا يثبتونها فهي معلولة عندهم. لكن جماعة من العلماء مثل ابن القيم رحمه الله في ذات المعاد قال وثبت عنه أنه قال وجعل هذا من ضمن السابق، عرفتم؟ والألباني أيضا يصحح هذه الزيادة في الإرواء وغيره ويقول هذه صحيحة، لكن هي رواية التلمي ضعيفة لا شك، لكن الواضح لها شواهد روي أيضا من حديث ثوبان وغيره وروي الوقوف على بالدرداء وبدرب بأسانيد أيضا فيها علة كلها ضعيفة أسانيدها، لكن قالوا تجمع هذه كلها يشد بعضها بعضا ويرتقي الحديث ذات الحسن أو الصحيح. أبو بالقيم ممن يثبت الحديث، والألباني أيضا يقول بصحة الحديث، لكن جمهور أهل العلم أما المحدثون فلا يثبتون الجيرة أبدا، يقول هذه زيادة منكرة تفرد بها شيخ الترمذي تفرد بها. نعم طيب أكمل. والواجب من ذلك النية. طيب طيب لحظة طيب نحن عشان هذا سيبدأ الآن مسألة جديدة، سيبدأ يفصل لك الآن ما هو الواجب مما ذكر وما هو المسنون مما ذكر، وسيدخل لك ما هو الذي غير ذلك، فنقف عليه حتى لا ينقطع الكلام، سيقطع الكلام قطعا تحتاج إلى تفصيل. طيب صلى الله عليه وسلم. الأسئلة. أبو محمد لا هو يقول إذا انتهى رفع نظر السماء وقال الدعاء، هذا كلام مؤلف، لكن رفع النظر لا يثبت. ها ها طبعا. ها اين لا لا لا هذا اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، هذه الرواية هي اللي فيها كلام بس. لا أكف هذا ما هو كلامنا الآن. ليه تعارض؟ وين وجد التعارض؟ حديث عمر ايش بك؟ ها هذا من كرم الله، يعني قد تجتمع بعض الأعمال الصالحة والنتيجة واحدة، يعني تجتمع والفضل واحد ما في مشكلة، هل فضل الله؟ من فضل الله. في شفال عندك؟ هو ما كان صايم، ما صار صايم إنه هو متوقي ومصلي ولا ما يصرح، فهمت علي؟ فهذا تبع لهذا. نعم ده السنة أن يأخذ وتذهب لها بالحب، بس سجل اسمك، الأخوان قبل ما يذهبون يسجلوا ويبقوا حتى لا يغيبوا، ما بها الزام مضبوط بعد. أنت مستعجل؟ طيب طيب إيه على الروح. طيب السنة في مسح الرأس أن يأخذ عند المسح ماء جديدا، خلاص كما في رواية مسلم، فأخذ غير فضل ماء يديه، يأخذ ماء جديد فيمسح الرأس ويمسح الأذنين مع الرأس، عرفت؟ وإن كان الفقهاء يقولون يأخذ ماء للرأس وماء للأذنين وهذا لا أصل له، وإنما يمسح بماء الرأس، يمسح الأذنين بماء الرأس. هذا سؤالك؟ المرأة إيش بها؟ إيه كالرجال سواء تذهب إلى الآخر، هم يقولوا يعفش بالرأس يرجع الشعر يرجع السقط ما في مشكلة. نعم وهذا ترى من الأخطاء اللي عند النساء ينبه عليها، أن بعض النساء يعني تحاول أن تقصر في عبادة أو في تطهر أو نحو ذلك، يعني خشية على شيء، يعني مثلا لما يحطوا الشعر كذا كمرات يعني يسووه ايش يسموه؟ استشوار ولا يسموه؟ لما يحطوا المكرات عليه ويصير شيء طارع وشيء نازل، لما يجي يصلوا مثلا ما يخربوا الكوشي هذه، يصلوا يصير ما يسجدون ما يضعون الجبهة على الأرض، لأن نفس المكرات ما تجعل الجبهة تقع، ما يجوز، لابد تجعل المكرات هذه، ما هو حسابا على الكوشة هذه تروح ما تضع الجبهة، لا. وعند التطهر أيضا في بعضهم ما يزيلوا المناكير أو أنهم يعني ما يشددوا في مثلا في الغسل، لأنه بعض المناكير بعض المساحيق هذه اللي هي النوعيات في نوعيات يعني جيدة تثبت ثبات كبير ما هي سهلة تروح، قد تتوضأ يعني خفيف ترش ما رش يعني رش لو فيه بخار تستعمل البخار، هذا خطأ، لابد من استكمال الطهارة لابد، ومثلا في المساحيق والمفعلة تعيده مرة ثانية أو يذهب وهو مشكلة. نعم أنا أتفضل. لا في واحد من الأخوان كان سأل ورها تفضل. ها سيأتينا شخص مضى الاستنشاق سيأتينا لكن لا تعجل. سيبقى المؤلف ايش حكمها كان كل شيء تصوب ان شاء الله. لا اللي وراء لا نفس ما نفس تخريم اللحية يكون بنفس ما الوجه. وإن كان العلماء ذكر له طريقتين التخليل، قالوا إما لما يأتي غسل الوجه يخلل هكذا، يعني هو ينهل يخلل هكذا خلاص، هذا طريقة. والطريقة الثانية يقولون يأخذ ماء ومن تحت الحنك يأتي باللحية هكذا. الأمر واسع، الأمر واسع، لكنها تكون بماء، بماء الوجه، ما يأخذ لها ماء جديد. ها يعني وضوء باطل، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني ما له وضوء، ما له، ليس له وضوء معتبر شرعا، فلا بد ان يعيد الوضوء. خلاص هذا معنى الحديث. قلت لكم من قال به قال البسمله واجبه او التسميه واجبه، فلا بد عليها البسمله. نعم. ها لا لا اترك الماضي، نبغى الحين، خلينا في وضوء الماضي نحن ماشيين بالدرجه الثانيه. اللي هي ليتك نبحت من احنا الاول، عاد يصلح لهم كل يستمعون الجواب عنها. نبهنا الدرس القادم ان شاء الله ضروري سؤال عن اكتبه كيف، هذا مهم جدا. اخوكم يقول يعني بيعترض ومتحمس للموضوع، يقول انه كيف نترك الآية والله ما ذكر التسمية ولا البسملة ونأخذ بالحديث. خلاص الجواب ان شاء الله سيكون الدرس القادم، بس نبهها ضروري جدا ها ان شاء الله. ها لا لا لا لا لا اللي وراك. اي نعم انت هو يدك تعبان يا شيخ. هذا الوارد، هذا الوارد مسحه. اها ما اعرف هذا ان وقفت على الولد ولا لا، جزاك الله خير. طيب لا لا مساكين قالوا نعم. مسح الخفين سلمكم، اول شيء قولوا بسم الله السلام عليكم. طيب مسح الخفين يجوز او صحيح منو يسمعون بهذا؟ مسح الخفين يا اخوة سيأتينا درس مستقل، سيأتينا مسح الخفين درس مستقل، وسنتكلم ان شاء الله عن شروط المسح، وهل يمسح المقيم ومتى يمسح وكم المدة، وكلها سيأتينا ان شاء الله. تعجل. لا لا الاخ اللي وراك هو سيأتينا الدرس القادم ان شاء الله. ها الدرس القادم. ها اليدين المرفقين ما لها، هذا واحد ما في شيء، ما لها بس واضح يعني كما تبتلان كل واحد من الناس يعرفون ذلك. والله اعلم، صلى الله عليه وسلم.